السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فهذا الدرس إن شاء الله سيكون فاتحة الدروس الأصولية التي سنشرح فيها متن درك المأمول من خلاصة الأصول. صلى الله جل وعلا أن يغفر لمصنفه وأن يعفو عنه وأن يتقبل منه. وهذا الدرس الافتتاحي سيكون مدخلا إلى علم أصول الفقه، أو إلى قصة أصول الفقه، أو إلى رحلة العقل الأصولي. طبعا هناك مداخل عديدة لعلم أصول الفقه، ستجدون دروسا متوفرة على الشبكة، وستجدون كتبا في الكلام عن مقدمات علم أصول الفقه ومدخل إلى علم أصول الفقه وتاريخ علم أصول الفقه. فبالتالي نحن لن نطيل في الكلام عن المقدمات ولن نطيل في ذلك المدخل، ولكن فقط سنكتفي بقضية هامة جدا في ذلك الدرس، وهي رحلة العقل الأصولي أو قصة علم أصول الفقه. هناك مداخل أخرى سنتكلم عنها إن شاء الله، لكن سنرجئ ذلك إلى التعليق على مقدمة المتن بداية من الدرس القادم إن شاء الله تعالى. يبقى هناك بعض المداخل سنذكرها، وهناك بعض القضايا التي هي أو التي تبحث في مقدمة علم أصول الفقه سنذكرها إن شاء الله مع ذكرنا لمقدمة المتن ومع ذكرنا للمدخل الموجود في المتن. لكن في ذلك الدرس سنكتفي بالكلام عن قصة الأصول. وأنا عندما أتكلم عن قصة أصول الفقه أو عن رحلة العقل الأصولي، لا أريد الكلام عن تاريخ علم أصول الفقه بالصورة المنهجية الأكاديمية التي ستجدونها في كتب تاريخ علم أصول الفقه، لكن نحن نريد في هذا الدرس أن نلج إلى عقل المتفقهة، وإلى عقل واضع قوانين الشريعة، إلى عقل الفقهاء الأوائل من الصحابة رضي الله عنهم، ومن التابعين رحمهم الله تعالى، ومن تابعيهم، ومن الأئمة المتبوعين. نريد أن نرى كيف تلقوا الأسئلة التي دفعتهم إلى صياغة هذه القوانين، وإلى التكلم بهذه القوانين، وإلى بثها في الناس. كيف كانوا يستنبطون الأحكام؟ كيف رأوا هذه الإشكالات المتعلقة بها؟ وهذا يعينك جدا، يعني هذا الذي نتكلم عنه الآن ليس مجرد أمرا معرفيا محضا لا ينفعك في علم الأصول، بل هو أمر ضروري في فهم علم الأصول، لأنك ينبغي أن تفهم ما حقيقة علم أصول الفقه، وما حقيقة الأسئلة التي مارت في صدور الأئمة، والتي ترددت في عقولهم فدفعتهم للإجابة عنها في صفحات علم الأصول. فهذه قضية هامة، كيف كان يفكر الفقهاء، كيف كان يفكر الأئمة رضي الله عنهم عندما وضعوا ذلك العلم، ما الأسئلة التي جالت في نفوسهم والتي ينبغي أن تستحضرها وأنت تدخل إلى ساحة ذلك العلم لكي تبحث عن أجوبتها. وهذا أمر هام يا مشايخ، إذا أردت أن تلج إلى ساحة أي علم أو إلى أي كتاب أو إلى بحث أي قضية، ينبغي أن تولد في نفسك عدة أسئلة وتلج بها إلى ذلك العلم أو إلى ذلك الكتاب. ما تخش كتاب أعمى هكذا، لكن لا، هذا الكتاب يتكلم عن أنهي قضية، ذلك العلم يتكلم عن أنهي قضية، طيب ما الأسئلة التي تمور في صدري عن هذه القضية، ما الأبواب المغلقة التي أبحث عن مفاتيحها في ذلك العلم أو في ذلك الكتاب. يعني ما ينفعش أن تبدأ رحلة علم أصول الفقه بداية صماء، لا، يعني ينبغي أن تبدأها بداية باحث، بداية مفتش، بداية متشوف إلى هذه القواعد. عندك أسئلة تبحث عن أجوبتها. أنت الآن فقيه أو متفقه وتريد أن تعلم كيف نبني هذه الأحكام، من أين جاءت تلك الحجج، كيف فهمنا تلك النصوص، لماذا وقع ذلك الاختلاف في الفهوم. هناك أسئلة تمر في صدرك تبحث عن أجوبتها لكي توظف هذه الأجوبة في بنائك الفقهي، في نظرك للنصوص، في تعاملك مع العلم. فنحن لا نتكلم عن قضية فرعية عندما نتكلم عن قصة الأصول وعن فهم وسبر العقل الأصولي وعقل الأئمة والفقهاء. لا، نحن نتكلم عن هذه القضية لكي تعينك، لكي تدخل إلى علم أصول الفقه دخول الباحث المفتش المتشوف المتشوق الذي يبحث عن الأجوبة ويبحث عن المفاتيح. لا نريد أن نطيل في هذه المقدمة، لكن سنلج سريعا إلى قصة الأصول وإلى رحلة العقل الأصولي. وأول ما نتكلم عنه هو التشريع في زمن النبوة، في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. في زمن النبوة كانت المرجعية إلى الوحي، وكان النبي صلى الله عليه وسلم هو المفتي الأعظم، هو المعلم الأول، والذي كان يرجع إليه الصحابة رضي الله عنهم، والذي كان يقضي بينهم بما أوحى الله إليه، وهو الذي كان يعلم الصحابة رضي الله عنهم علم الشريعة، والذي كان يجيب عن أسئلتهم التي يسألونه عنها رضي الله عنهم. فكانت المرجعية في ذلك الزمن للوحي الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، ولأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولأجوبة النبي صلى الله عليه وسلم، ولقضاء النبي صلى الله عليه وسلم. فكان الصحابة رضي الله عنهم يسألونه صلى الله عليه وسلم عما يقع لهم من الحوادث، وكانوا أيضا يتعلمون منه صلى الله عليه وسلم، ويتفقهون بآثاره صلى الله عليه وسلم وبأجوبته صلى الله عليه وسلم. فكان هو المفتي الأعظم والمعلم الأول والعالم المقدم في هذه الأمة. وفي ذلك المعنى يقول الإمام القرافي، شهاب الدين القرافي، الإمام العظيم المالكي صاحب المصنفات العظيمة البديعة في شتى العلوم، فيقول في كتابه العظيم الفروق، يقول اعلم، يقول هذا في بداية الكتاب، اعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو في بعض مسائل الكتاب، ليس في بداية الكتاب، يقول اعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الإمام الأعظم والقاضي الأحكم والمفتي الأعلم، فهو صلى الله عليه وسلم إمام الأئمة وقاضي القضاة وعالم العلماء، فجميع المناصب الدينية فوضها الله تعالى إليه في رسالته، وهو أعظم من كل من تولى منصبا منها في ذلك المنصب إلى يوم القيامة، فما من منصب ديني إلا وهو متصف به في أعلى رتبة، غير أن غالب تصرفه صلى الله عليه وسلم بالتبليغ، لأن وصف الرسالة غالب عليه. يبقى تصرف النبي صلى الله عليه وسلم كان أقرب للتبليغ من الاجتهاد الشخصي، من الاجتهاد الذاتي المنطلق من رأيه المحض هو صلى الله عليه وسلم، لكن أغلب ذلك كان تبليغا عن رب العالمين سبحانه وتعالى بما يوحيه الله جل وعلا إليه من الكتاب، أو بما يوحيه الله سبحانه وتعالى إليه من السنة. فكانت الحاكمية في زمن التشريع، وكان المرجع في زمن التشريع، وكانت الحجة في زمن التشريع فيما يقول النبي صلى الله عليه وسلم، وفيما يجيب به النبي صلى الله عليه وسلم، وفيما يقضي به النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا هناك أمر هام، أن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا والله من آثار رحمته لهذه الأمة، وهذا والله من أعظم الأدلة على صدق نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن سبحان الله، أنت عندما تتأمل في علم الشريعة وفي اتساعه، وكيف يسر الله جل وعلا كل ذلك التيسير، ووضعت لها هذه القواعد وهذه المسالك، وكيف رتبت النصوص ونحو ذلك، أنت عندما تجد هذه التيسيرات، هذه لا يمكن أن تقع جزافا هكذا. فعلا عندما تتأمل فيها، هذا من أعظم الأدلة على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. فعلا كتب الأحكام، كتب أصول الفقه، خاصة كتب الأئمة المقدمين المتقدمين، كتب الفقه، هذه الكتب هي من أعظم الأدلة على صدق ذلك الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. لأن هذا التيسير وهذا اجتماع القلوب، اجتماع العقول على هذه العقول الفذة، على كل ذلك يدل على أن الله جل وعلا يسر له، أنت يسر له أمرا غير عادي. يعني هذا عندما تنظر إلى جزئياته قد تراه أمرا عاديا، لكن عندما تنظر إليه نظرا كليا تراه والله في مصاف المعجزات، في رتبة المعجزات. فالنبي صلى الله عليه وسلم من عظمته صلى الله عليه وسلم، ومن شفقته بأمته، ومن رحمته صلى الله عليه وسلم، أنه كان يصنع عقول الصحابة رضي الله عنهم. يبقى النبي لم يكن يلقن الصحابة تلقينا، لم يكن يؤتى بالسؤال للنبي صلى الله عليه وسلم فيجيب النبي صلى الله عليه وسلم فقط ويسكت، لكن كان النبي صلى الله عليه وسلم كذلك يشحذ عقول الصحابة رضي الله عنهم، ويؤهلهم صلى الله عليه وسلم لكي يكونوا بعده قضاة، وليكونوا بعده مفتين، ويؤهلهم صلى الله عليه وسلم لكي يحملوا بعده راية الشريعة، ولكي يكونوا ورثته صلى الله عليه وسلم. فهذا من أعظم ما انشغل به النبي صلى الله عليه وسلم، أن يهيئ العقل الأصولي، أن يهيئ النفس الفقهية التي تحمل هذه الشريعة وتبلغها وتنميها وتكمل بناءها أكثر وأكثر، بالزيادة عليه وبالاجتهاد وبفتح مساحات التصرف واستعمال النصوص. وأمثلة ذلك كثيرة، لكن دعنا نتكلم عن بعض الأمثلة اليسيرة المتعلقة بذلك. فمن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم يبين للصحابة رضي الله عنهم، وفي آخر حياته صلى الله عليه وسلم يبين لهم الحجج والمرجعية التي ينبغي أن يرجعوا إليها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما، كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وهذه من أعظم المسائل المبحوثة في علم أصول الفقه. ما هي المرجعية؟ ما هو الدليل؟ ما هو الحاكم؟ ما هو الذي يقضي ولا يقضى عليه؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم يبين للصحابة رضي الله عنهم ما الذي ينبغي أن يتمسكوا به، وما الذي ينبغي أن يرفعوه فوق غيره، وما الذي ينبغي أن يكون الحجة وأن يكون المرجعية. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر، حديث العرباض بن ساري رضي الله عنهم، يقول: فعليكم بسنتي. عندما تجد الاختلاف، يبقى النبي صلى الله عليه وسلم يبينه أنه سيقع الاختلاف، ستروا بعد اختلافا كثيرا، طب ما تفعلون من وقع الخلاف؟ ما الحجة ومرجعية؟ عليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين تمسكوا بها. يبقى دلهم النبي صلى الله عليه وسلم على سنته، وعلى سنة الصحابة رضي الله عنهم، على سنة مقدم الصحابة رضي الله عنهم من بعده، وما يجتمعون إليه، وما تجتمع عليه الأمة في عهدهم، وما يكون سنة في الأمة في عهدهم تمسكوا بها، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فالنبي صلى الله عليه وسلم ها هنا لا يلقن تلقينا، وإنما يصنع نفسا فقيها، ويصنع عقلا أصوليا، يصنع عقلا يجتهد، يصنع عقلا يبني، يرفع في بناء الشريعة ما يسر الله جل وعلا أن يرفع. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به أو نهيت عنه، فيقول: لا ندري ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يبين أمرا هاما، وهي قضية هامة جدا في علم أصول الفقه، وهي قضية حجية السنة. لا يقول أحد أن الكتاب لأنه في مرتبة أعلى من السنة أن ذلك ينفي حجية السنة، وأن لها حاكمية، وأنها مرجع لهذه الأمة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يؤكد أكثر وأكثر على مفاهيم الحجية، وعلى مفهوم الدليل ومفهوم المرجع. أيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أمتي لا تجتمع على ضلالة، إن أمتي لا تجتمع. هذا الحديث فيه ضعف، لكن يعني استعمله أهل العلم، وكان مما تلقوه بالقبول. هناك أدلة أخرى تدل عليه، لكن يعني نحن نستأنس به في ذلك الموضوع. يقول: إن أمتي لا تجتمع على ضلالة. فهذا من النبي صلى الله عليه وسلم يخبرهم ويدلهم على مرجع آخر يرجعون إليه عند الإيه؟ عند الاختلاف. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: انظر ها هنا كيف النبي صلى الله عليه وسلم يشحذ العقول ويبني النفس الفقيهة. جاء أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا حديث صحيح، فقالت: إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها؟ النبي صلى الله عليه وسلم لم يكتفي بأن يقول نعم حج عنها، ولكن كان يصنع عقل تلك المرأة، وقبل ذلك وأهم ذلك يصنع عقول الصحابة التي سمعت ذلك الحديث وسمعت ذلك الكلام من النبي صلى الله عليه وسلم ونقلته إلينا. الذي نقله ليس المرأة، ولكن الصحابة الذين كانوا يستمعون ويلزمون النبي صلى الله عليه وسلم، ليس لأجل الأحكام الجزئية فقط، ولكن لأجل القضايا الكلية التي يستنبطونها ويفهمونها من هذه الأحكام. فيقول: نعم حج عنها. أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ كنت هتقضي ذلك الدين؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اقضوا الله فالله أحق بالوفاء. فالنبي صلى الله عليه وسلم حينئذ يعلم الصحابة أن يلحقوا النظير بالنظير والشبيه بالشبيه، وكيف يتصرفون وكيف يفكرون إن لم يجدوا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أو قبل ذلك في كتاب الله، إن لم يجدوا فيهما جوابا على السؤال. يقول له: ألا تعلم أنك إن كان على أمك على أمها دين كانت ستقضيها ذلك الدين؟ نعم. فحينئذ ينبغي أن تفهم أن دين الله سبحانه وتعالى أحق بالوفاء. فيعلم الصحابة كيف يفكرون، كيف يجتهدون، كيف يستنبطون، كيف يلحقون النظير بالنظير والشبيه بالشبيه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح آخر: في بضع أحدكم صدقة، في بضع أحدكم صدقة. يريد النبي صلى الله عليه وسلم بذلك الجماع، يعني ذلك الجماع كأنه صدقة، له أجر صدقة، في بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيه أجر؟ فكان النبي صلى الله عليه وسلم يمكن أن يقول لهم نعم، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم حينئذ لم يقل حتى نعم، لكن وضع أمامهم قضية يفكرون فيها، يعلمهم كيف يستنبطون. يقول: أرأيتم لو وضعها في الحرام أكان عليه فيه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. يعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم العقلية الفقهية، العقلية المستنبطة، العقلية المولدة للأحكام، العقلية التي تراعي مقاصد الشريعة وتراعي علل الشارع وتراعي الأحكام الشريعة وتنظر فيها وتتأملها وتبني عليها وتقيس عليها. فكان النبي صلى الله عليه وسلم في سنته ليس فقط ملقنا وليس فقط مخبرا بالأحكام، ولكنه كان صانعا للعقول، صانعا للنفوس الفقيهة صلى الله عليه وسلم. أيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم يدرب الصحابة تدريبا أخص على الاجتهاد وعلى التفكير الأصولي وعلى النظر في الأحكام وعلى القضاء. فجاء في الصحيح، هذا حديث صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. هذا حديث صحيح من النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى حينئذ النبي صلى الله عليه وسلم يفتح للصحابة من ذلك النص باب الاجتهاد، أنهم يجتهدون، وأنهم ليس فقط يجتهدون، يعني في الآخر الذي اجتهد فأخطأ هذا مغفور له، لكن مع ذلك يعلمهم أن يجتهدون ويحثهم على إصابة الصواب، وأن يأخذوا بالأسباب التي توصلهم إلى الصواب، لأن ذلك فيه مزيد أجر. تمام. وطبعا يعني هذا يوحي ويفهم منه أن هناك مسالك وأن هناك أسباب يمكن أن يأخذها فيصيب، يعني الأمر ليس مجرد عبث وليس مجرد ضربة حظ هكذا، وإلا يعني وإلا لم يكن للمصيب فضل، ولكن الأمر يدل على أن هناك أسباب تؤخذ وجهد يبذل، وإن هذا الجهد إذا بذل وهذه الأسباب إذا أخذ بها، الله جل وعلا حينئذ ييسر المحاكم وييسر المفتي والقاضي إلى الصواب. وأيضا في حديث، هو حديث ضعيف، حديث ضعيف، لكن يذكره الفقهاء ويستأنسون به في ذلك المقام، ويدل على معنى عدة أحاديث صحيحة. جاء في الحديث أن جاء خصمان يختصمان إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عمرو بن العاص، اقض بينهما. قال: قلت يا نبي الله، أنت أولى بذلك، يعني من أنا اللي أقضي؟ فقال النبي: وإن كان نعم أنا أولى، لكن تقضي الآن لأنك ستقضي غدا، بعدما يموت النبي صلى الله عليه وسلم. اقضي الآن لأنك ستقضي غدا، هذا هو المراد. ولذلك كان الصحابة رضي الله عنهم يجعلون تلامذتهم يقضون ويفتون بين أيديهم. لماذا؟ ليس لأنهم أحق من الصحابة ذلك، ولكن لكي يصحح لهم الصحابة، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما، لكي يصححوا لهم، لأنهم هم الذين سيفتون بغير مصحح إن مات الصحابة رضي الله عنهم. وهذا هو الذي ورثه الصحابة رضي الله عنهم من النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وإن كان، قلت: على ماذا أقضي؟ قال: على إن أصبت القضاء بينهما فلك 10 حسنات، وإن اجتهدت فأخطأت فلك حسنة واحدة. أيضا من الأحاديث الضعيفة المشهورة جدا في ذلك الباب حديث قضاء معاذ رضي الله عنه، وما قاله النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ عندما بعثه إلى اليمن. وهذا الحديث حديث ضعيف عند أهل الصنعة، لكن بعض أهل العلم قال أنه حديث مشهور جدا، وتغني شهرته عن إسناده وعن صحة إسناده ونحو ذلك، وأنه مما تلقته الأمة بالقبول ونحو هذا. لكن على أي حال، فكما قلنا المشهور عند أهل الصنعة أن الحديث ضعيف، لكن معنى الحديث صحيح. والنبي صلى الله عليه وسلم أرسل معاذ إلى اليمن ليكون مفتيا ويكون قاضيا ويكون معلما. ومن المؤكد أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر معاذ بقاعدة الحكم وبقاعدة القضاء وبقاعدة الفتية، أو على الأقل علم النبي صلى الله عليه وسلم أن معاذا يعرف ذلك من مجالسة النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا ما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم، كيف يقضي وبما يقضي وعلى أي شيء يقضي؟ النبي صلى الله عليه وسلم يعرف ذلك، ويعلم أن الصحابة رضي الله عنهم قد أخذوا عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يمكنهم من الاستنباط ومن الفتية ومن القضاء، وهذا هو موضع الشاهد في ذلك الإيه في ذلك المحل. فعن معاذ بن جبل، وهذا الحديث طبعا أخرجه الإمام أحمد في مسنده، وأخرجه أبو داود، أخرجه الطيالسي، وأخرجه كثير من أهل العلم على ما ذكرنا من إيه من ضعفه، لكن نحن نذكره استئناسا. كما ذكره استئناسا يعني فهو في الجملة صالح، كما قال أبو داود صالح للاستئناس به وللعمل بمعناه. فعن معاذ بن جبل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعثه إلى اليمن قال له: كيف تقضي إذا عرض لك قضاء؟ فقال معاذ رضي الله عنه: أقضي بكتاب الله. قال: فإن لم تجد في كتاب الله، قال: فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا لا يفهم من هذا أن مراد معاذ رضي الله عنه أنه ينظر أولا فقط في كتاب الله بغير نظر في السنة أبدا. طبعا هذا لا يمكن. السنة جاءت موضحة ومبينة لكتاب الله، تقيد ما أطلق، وقد تبين ما أجمل ونحو ذلك. فلكن المراد من كلام معاذ رضي الله عنه أنه يقضي بأصل الحكم أو بأصول الأحكام الموجودة في كتاب رب العالمين جل وعلا، وإن بينتها السنة وإن قيدتها السنة وإن خصصتها السنة ونحو ذلك، لكن في النهاية هو يقضي بما جاء في كتاب رب العالمين جل وعلا، أو بما جاء أصله في كتاب رب العالمين سبحانه وتعالى، ثم بينته السنة ووضحته السنة وأظهرته السنة أكثر وأكثر. فإن لم يجد في كتاب الله، جاء هناك أحكام ليس لها أصل في كتاب الله أصلا، ليس لها أصل، ليس لها ذكر في كتاب رب العالمين سبحانه وتعالى، وإنما جاءت السنة بأصولها، فهذا هو المراد. قال: فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فإن لم تجد في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: أجتهد رأيي ولا آله، لا أقصر أبدا في أن أخذ بالأسباب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، قال معاذ، فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم صدره وقال: الحمد لله الذي وفق رسول الله صلى الله عليه وسلم لما يرضي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهنا الأمر ليس مجرد تلميح وإشارة لكيفية التفكير وكيفية الاستنباط، لا، هذا تدريب عملي يفعل بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ويختبره النبي صلى الله عليه وسلم. وانظر، النبي صلى الله عليه وسلم لم يخبر معاذ بما يفعل، لكن سأل معاذا فأجاب معاذ فأقره النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغرس في نفوسهم كيف يتصرفون وكيف يفكرون وكيف يستنبطون وكيف يحكمون في الوقائع. فهذا مجرد اختبار لما غرس في نفسه من قبل. فهكذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم في نفوس أصحابه، وهذا ما فعله الصحابة رضي الله عنهم في نفوس تلامذتهم، وهذا ما فعله هؤلاء التابعين، هؤلاء التابعون، هؤلاء التلاميذ في نفوس تلامذتهم أيضا إلى أن بلغنا العلم، والحمد لله رب العالمين. والآن نتكلم عن الشريعة في زمن الصحابة رضي الله عنهم، والفكر الأصولي والعقلية الأصولية في زمن الصحابة رضي الله عنهم. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم لما مات صلى الله عليه وسلم وابتلينا بفقده وابتلينا بانقطاع الوحي، هذا بلاء، هذا بلاء. يعني لما دخل أبو بكر رضي الله عنه على أم هانئ فوجدها تبكي بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذ يصبرها أبو بكر رضي الله عنه، فقالت له إنما أبكي على انقطاع الوحي. يعني هو تعلم النبي صلى الله عليه وسلم في مكان أفضل وفي جوار أعظم من هذا الجوار، لكنها تبكي على انقطاع الوحي، هذه النعمة العظيمة. فبعدما ابتلينا بذهاب نور الدنيا النبي صلى الله عليه وسلم وجمال الكون صلى الله عليه وسلم، والبوابة يعني التي بيننا وبين السماء، الباب الذي بيننا وبين السماء بما يبلغه من وحي صلى الله عليه وسلم، لما ابتلينا وابتلي الصحابة بفقده صلى الله عليه وسلم وبانقطاع الوحي. طبعا الصحابة تصدوا لمهمة النبي صلى الله عليه وسلم، ومهمة المعلم والمفتي والقاضي والمبلغ. فسبحان الله، والله والله كما قلت، أن تيسير الله سبحانه وتعالى للصحابة رضي الله عنهم لكي يسدوا ذلك الثغر، ثم يأتي من بعدهم ويسدون ذلك الثغر، ثم من بعدهم ومن بعدهم، والله والله هذا يعني هذا والله من دلالات عظمة ذلك الدين وصحة ذلك الدين، وأن الله جل وعلا ينصره من فوق سبع سماوات. فالصحابة رضي الله عنهم تصدوا لمهمة النبي صلى الله عليه وسلم، وأخذوا الإرث الذي تركه النبي لهم النبي صلى الله عليه وسلم، وقاموا بحقه كما ينبغي، فأخذوا ينقلون النصوص، ينقلون الكتاب، وينقلون السنة للناس، ليس فقط مجرد النقل، ولكن كانوا يتفقهون في الكتاب والسنة، كانوا يتفقهون في الكتاب والسنة، ويجمعون النصوص إلى ويتأملون فيها، ويتأملون فيما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم وفيما علمه النبي صلى الله عليه وسلم إياه، أن يتأملوا في النصوص وأن يستنبطوا مفهومات هذه النصوص، وأن يلحقوا النظير إلى النظير ونحو ذلك. لذلك اشتهر بعض الصحابة أكثر من بعضهم بالصنعة الفقهية، فكان إليه من مرجع في الفقه، وكان إليه من مرجع في الفتية، وكان إليه من مرجع في القضاء أكثر من غيرهم، لأنهم هم الذين اشتغلوا بالنظر في النصوص وبالاستنباط منها وبجمعها إلى بعضها البعض وببناء القواعد الكلية في نفوسهم وصدورهم من جزئيات النصوص. لذلك يقول ابن حزم رضي الله عنه ورحمه الله تعالى في كتابه العظيم كتاب الإحكام في أصول الأحكام، يقول: ثم لم تروى الفتية في العبادات والأحكام إلا عن 130 منهم فقط، من رجل وامرأة بعد التقصي الشديد. يعني الفتية التي بين أيدينا كانت تروى فقط عن 132، والصحابة كانوا بالآلاف، لكن لأن التفقه في الصحابة لم يكن فقط مجرد نقل النصوص، الذين نقلوا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كذلك عددهم أكبر من ذلك بكثير، لكن نقل النصوص شيء والتفقه فيها شيء آخر. طبعا يعني هنا قد يقول قائل: أليس الصحابة رضي الله عنهم عربا أقحاح، وعندهم الأهلية الذاتية، وعندهم الاستعداد الفطري لفهم نصوص الشريعة الفهم الأكمل؟ نقول نعم ذلك، لكن نعم هذا صحيح، لكن ذلك ليس لا يكون بمجرده كافيا للتفقه الأكمل في النصوص. تمام؟ ليه؟ لأن لا يمكن أن يتفقه في النصوص التفقه الأكمل إلا بجمع هذه النصوص. لماذا؟ لسببين رئيسيين. السبب الأول أن هذه النصوص منها مجمل ومنها مبين لذلك الإيه؟ لذلك المجمل، ومنها عام ومنها خاص، ومنها نصوص مطلقة ثم قيدت في نصوص أخرى، ومنها ناسخ ومنها منسوخ. هناك أحاديث، يأتي رجل من الصحابة يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم حديثا ثم يذهب ثم يذهب وينشغل ونحو ذلك، أو يرحل إلى قومه ويفتي بذلك الحديث ويفتي به بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يعلم ذلك الرجل أن رضي الله عنه أن ذلك الحديث وذلك الحكم قد نسخ بحديث آخر. من الذي يعلم؟ الذي جمع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي لازم رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي اجتهد في جمع النصوص. هذا أول شيء. السبب الثاني هو سبب مهم جدا وسنتعرض له أيضا بعد قليل والتفصيل فيه، وهو أن جمع النصوص ليس الغرض منها فقط مجرد استخراج الحكم مباشرة من النص، ولكن لكي يفقه مراد الشارع، ولكي يفقه أو تفقه مقاصد الشريعة، ولكي يفقه أشبه الأمور بالحق وأشبه الأمور لما يحبه رب العالمين جل وعلا ويرضاه، وأشبه الأمور بما يوجبه رب العالمين سبحانه وتعالى، وأشبه الأمور بما لا يوجبه رب العالمين جل وعلا ولا يكون فيه تجديد. يعني فهم كليات الشريعة الذي على أساسها يمكن أن يفتى وأن يقضى بذلك لا يمكن إلا من خلال جمع الكثير من الجزئيات، الكثير من الجزئيات. لذلك كان لم يشتغل كل الصحابة رضي الله عنهم بالفتيا والقضاء والتفقيه ونحو ذلك، بل الذين اشتغلوا بالتفقيه وصناعة المدارس الفقهية أقل وأقل ممن يشتغلوا بالإيه؟ بالفتيا. تمام؟ لأن ليس الأمر مجرد فقط الاستعداد الفطري، ولكن أن هؤلاء اشتغلوا بجمع النصوص وبالتفقه فيها وبالاستنباط منها، وسيأتينا نص عظيم في ذلك المعنى إن شاء الله تعالى. فنقول أيضا الصحابة رضي الله عنهم لم يكتفوا بالتفقه في النصوص، بل أنشأوا المدارس الفقهية. هنا بقى الانتقال من التفقه إلى التفقيه، ومن التعلم إلى التعليم، ومن الاستنباط إلى التدريب على الاستنباط. وهذا أيضا لم يقم به حتى كل من اشتغلوا بالإيه؟ بالفتيا من الصحابة، العدد أقل، هم كانوا الأعمدة في صناعة المدارس الفقهية. عندما نتكلم عن مدرسة فقهية نحن نتكلم لا نتكلم عن مدرسة لها بنيان وأعمدة ونحو ذلك، لكن نريد مدرسة معنوية. كانوا يجلسون إلى الطلبة، وليس فقط ينقلون إليهم النصوص، وليس فقط كما يفعلون كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، سبحان الله، يتعلموا من المعلم الأعظم صلى الله عليه وسلم، كانوا أيضا يعلمونهم كيف يفكرون، كيف يستنبطون من النصوص، كيف يلحقون النظير بالنظير والشبيه بالشبيه، كيف يعرفون المطلق من المقيد. كان هذا مبثوثا في كلامهم رضي الله عنهم. فكانوا يعلمون، وكانوا يورثون العلم توريثا منهجيا لهؤلاء الطلبة. كانوا قلة من اشتغلوا لذلك، وهم كانوا من أجمع الصحابة رضي الله عنهم للعلم. لذلك ذلك أهلهم أكثر وأكثر أن يتصدوا لتلك المهمة العظيمة، وهي مهمة نقل الشريعة ونقل التفقه ونقل آليات الاستنباط للجيل القادم بعد ذلك. يقول المحقق ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه العظيم الفذ إعلام الموقعين، يقول: والدين والفقه والعلم انتشر في الأمة عن أصحاب ابن مسعود رضي الله عنه، وذلك في العراق، وأصحاب زيد بن ثابت في المدينة، وجاء أيضا بعده في المدينة أصحاب عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وعن أصحاب عبد الله بن عباس في مكة رضي الله عنهما. فعلم الناس عامته عن أصحاب هؤلاء الأربعة. يبقى هؤلاء الأربعة كانوا كالأعمدة الذين استند عليه أو استندت عليها الأمة في تلقي الشريعة، في تلقي علوم الشريعة. فهؤلاء كانوا مدرسة، كل واحد منهم كان مدرسة حقا، مدرسة يعلم ويصحح الفهوم ويجعل التلاميذ يتدربون ويفتون بحضرتهم فيصححون لهم ويصنعون عقولهم، يصنعون عقولهم. أيضا كان من الأمور العظيمة التي ظهرت في ذلك ما أشرنا إليه من اتساع مساحة الاجتهاد واتساع مساحة توظيف النصوص الشرعية. الصحابة رضي الله عنهم كما ذكرنا بعدما مات النبي صلى الله عليه وسلم وجدوا أمامهم تركة محدودة من النصوص، من نصوص الكتاب بالقراءات المختلفة، ومن نصوص السنة، وكانت أمامهم أقضية كثيرة ومحال كثيرة جدا للاجتهاد ومشكلات كثيرة جدا. أوسع بكثير من إيه؟ من هذه المساحة المحدودة من النصوص. لذلك هم أكملوا بناء الشريعة بعد ذلك بالاجتهاد وبإلحاق النظير إلى النظير وبإعمال العقول وبإعمال ذلك العقل الأصول الذي صنعه النبي صلى الله عليه وسلم وما فهموه من نصوص الشارع، إعمال هذه الكليات التي استنبطوها من الجزئيات أعادوا تسليطها على الجزئيات مرة أخرى لكي يولدوا مزيدا من التفاصيل في الفروع المنقولة أو في المسائل المنقولة في الجزئيات المنقولة، ولكي ينقلوا أو لكي يضيفوا إلى بناء الشريعة جزئيات أخرى وفروعا أخرى ونصوصا ومسائل أخرى بالقياس وبإلحاق النظير إلى النظير والشبيه بالشبيه كما علمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي ذلك الباب نص عظيم جدا جدا للعلامة ولي الله الدهلوي رحمه الله تعالى ورضي عنه في كتابه العظيم الجيد الإنصاف في بيان أسباب الاختلاف، فيقول: اعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن الفقه في زمانه الشريف مدونا، ولم يكن البحث في الأحكام يومئذ مثل بحث هؤلاء الفقهاء، حيث يبينون بأقصى جهدهم يبينون الأركان والشروط والآداب كل شيء ممتازا عن الآخر بدليل. يعني الفقهاء أنت تجد الآن يتكلمون هذا ركن وهذا شرط، هذا يسقط بالسهو وهذا لا يسقط بالسهو، هذا كذا، هذا سنة ومستحب، يعني لا يأثم الإنسان بتركه، وكل شيء عليه دليل. فلم يكن البحث في الأحكام يومئذ في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن مثل بحث الفقهاء، من حيث يبينون بأقصى جهدهم الأركان والشروط والآداب كل شيء ممتازا عن الآخر بدليله، ويفرضون الصور الفقهاء، ما الذي يفعله الفقهاء ولم يكن موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، يفرضون الصور من صنائعهم، يفترضون: طب لو وقع كذا كيف سيكون الحكم؟ لو وقع كذا سنلحقه بكذا، طب لو وقع كذا، لو وقع كذا نلحقه بكذا، كما قضى فلان من الصحابة أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ويفرضون الصور من صنائعهم، ويتكلمون على تلك الصور المفروضة، ويحدون ما يقبل الحد، ويحصرون ما يقبل الحصر إلى غير ذلك. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان يتوضأ فيرى أصحابه وضوءه فيأخذون به من غير أن يبين أن هذا ركن وذلك أدب، وكان يصلي فيرون صلاته فيصلون كما رأوه يصلي صلى الله عليه وسلم، وحج فرمق الناس حجه ففعلوا كما فعل، وهذا كان غالب حاله صلى الله عليه وسلم، ولم يبين أن فروض الوضوء ستة أو أربعة، ولم يفرض أنه يحتمل أن يتوضأ الإنسان بغير موالاة حتى يحكم عليه بالصحة أو الفساد إلا ما شاء الله. يعني مثلا قضية الموالاة هذه قضية نحن فهمناها من مفهوم النص، لكن لم يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم بشكل مباشر في مسألة الموالاة هذه. يعني لم يقع الآن حادثة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فيها ترك الموالاة فيحكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يفترض النبي صلى الله عليه وسلم وقوع تلك الحادثة، ولم يفرض أنه يحتمل أن يتوضأ إنسان بغير موالاة حتى يحكم عليه بالصحة والفساد إلا ما شاء الله. وقلما كانوا يسألونه عن هذه الأشياء، ثم عدد الشيخ بعد ذلك عدة أمثلة وآثار عن الصحابة رضي الله عنهم عن التابعين يبين هذه القضية، أنهم ما كانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن دقائق الأمور، لكن كانوا يفعلون كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، لم يكن يتعمقون في السؤال كما وقع في الأزمنة التالية. قال: وكان صلى الله عليه وسلم يستفتيه الناس في الوقائع فيفتيهم، وترفع إليه القضايا فيقضي فيها، ويرى الناس يفعلون معروفا فيمدحه أو منكرا فينكر عليه، وما كل ما أفتى به مستفتيا عنه أو قضى به في قضية أو أنكره على فاعله كان في الاجتماعات. يعني ليست كل قضية وليست كل فتوى كانت في الاجتماعات العظيمة، ولكن علم بعض الصحابة رضي الله عنهم ولم يعلم الآخرون، وحفظ بعض الصحابة رضي الله عنهم ولم يحفظ الآخرون. قال: ولذلك كان الشيخان أبو بكر وعمر رضي الله عنهما إذا لم يكن لهما علم في المسألة يسألان الناس عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه قضية الجمع التي تكلمنا عنها، أهمية جمع سنن النبي صلى الله عليه وسلم والاستقصاء في ذلك، يسألان الناس عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال أبو بكر رضي الله عنه: ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيها شيئا، يعني الجدة، هذه في قضية الإرث المواريث، وسأل الناس، فلما صلى الظهر قال أيكم سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الجدة شيئا؟ فقال المغيرة بن شعبة أنا. قال ماذا؟ قال أعطاها رسول الله صلى الله عليه وسلم سدسا. قال أيعلم ذلك أحد غيرك؟ طبعا ها هنا أبو بكر رضي الله عنه يتأكد، وأيضا هذا مما يتعلمه الناس من أهمية منهج الإيه؟ منهج التثبت والتأكد. فقال محمد بن مسلمة صدق، فأعطاها أبو بكر رضي الله عنه السدس. وذكر وقائع أخرى شبيهة بتلك الواقعة. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى: وبالجملة فهذه كانت عادته الكريمة صلى الله عليه وسلم، فرأى كل صحابي ما يسره الله له من عباداته وفتاواه وأقضيته، فحفظها وعقلها، وعرف لكل شيء وجهها من قبل حفوف القرائن به. يبقى هو حفظ هذه الايه؟ هذه القضايا وهذه الحوادث وهذه الأقضية وهذه الفتاوى، وعقل هذه الأمور، وعرف لكل شيء وجها من قبل حفوف القرائن به. يبقى كان عنده قرائن يقدر يعرف فيها هل هنا الأمر فيه تجديد ولا لا فيه تيسير. كما قالت أم عطية رضي الله عنها: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، ما كانش فيه تجديد، كان ناهي لكن لم يكن فيه تجديد. فكان فيه قرائن هي فهمت منها إيه ذلك، فحمل بعضها فحمل من قبل حفوف القرائن به، فحمل بعضها على الإباحة وبعضها على الاستحباب وبعضها على النسخ. لماذا؟ لأمارات وقرائن كانت كافية عنده، ولم يكن العمد عندهم إلا وجدان الاطمئنان والثلج، ثلج الصدر، من غير التفات إلى طرق الاستدلال. يعني طب هل هما كان الموضوع كده كان يكون ذلك عبثا؟ لا، كان ذلك بما كان مستقرا في صدورهم من الفهم ومن القواعد الكلية التي وقعت في نفوسهم من لغتهم ومن لسانهم، ثم مما عرفوه من إيه؟ من نصوص النبي صلى الله عليه وسلم. قال: كما ترى الأعراب يفهمون مقصود الكلام فيما بينهم. طب هو الأعراب عرفوا إزاي مقصود الكلام فيما بينهم؟ الأعرابي لا يستطيع، يعني لا يستطيع الأعرابي أن يتكلم، أن يعرف، لا يعرف المرفوع ولا يعرف حتى الفاعل والمفعول والحال والذي لم يسمى فاعله وهذه الأمور، يعني لا يعرف هذه الأشياء، لكنه سليقي يقول فيعربه. يعني هو بمنتهى البساطة لا يحتاج إلى هذه القواعد، لا يحتاج أن يلوك لسانه بهذه الأمور، لكن في النهاية هو يستطيع أن يتكلم. لماذا؟ لأن عقله قد نشأ على هذا، يفعل هذا تلقائيا. هل أنت تستطيع مثلا هل أنت تستطيع أن تشرح لأحد قواعد المشي، كيف تمشي وكيف تحقق التوازن أثناء المشي؟ أنت لا تستطيع ذلك، أنت أمر اعتدت عليه في الصغر وصار جزءا منك، اختلط بدمك وعظمك ولحمك، أنت تفعل ذلك تلقائيا. كذلك الأمر، هو اختلط ذلك، هو تربى على هذا، عقله قد نشأ على ذلك، فصار ذلك مختلطا بعقله. لا يستطيع أن يفسر هو لماذا يرفع المفعول، يرفع الفاعل أو ينصب المفعول، لا يستطيع. هو يفعل ذلك، إن أراد أن يخطئ لا يستطيع، يعني لسانه لا يطاوعه. فكذلك الصحابة رضي الله عنهم قد نشأوا على الفهم العربي الفصيح، ونشأوا على ما علمهم النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى فهم قواعد الشريعة، وعلى ما فهموه وما بلغهم وما وقع في نفوسهم أثناء مصاحبته صلى الله عليه وسلم. ويفهمون مقصود الكلام فيما بينهم، وتثلج صدورهم بالتصريح والتلويح والإيماء من حيث لا يشعرون. فانقضى عصره الكريم صلى الله عليه وسلم وهم على ذلك، ثم إنهم تفرقوا في البلاد، وصار كل واحد مقتدى ناحية من النواحي، كان كل واحد مقتدى به في ناحية من النواحي، بعضهم فقيه ويجلس إليه الناس ويتفقهون بفقهه في العراق وفي مكة وفي الشام وفي المدينة وفي غير ذلك. كثرت الوقائع ودارت المسائل، فاستفتوا فيها، فأجاب كل واحد حسب ما حفظه أو استنبطه، وإن لم يجد فيما حفظه أو استنبطه ما يصلح للجواب اجتهد برأيه، وعرف العلة التي أدار رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها الحكم في منصوصاته، فطرد الحكم حيثما وجدها، لا يألو جهدا في موافقة غرضه عليه الصلاة والسلام. فعند ذلك وقع الاختلاف بينهم على طلب. يبقى حينئذ هم كيف اجتهدوا؟ اجتهدوا بما فهموه من مجموع نصوصه صلى الله عليه وسلم، وبما استقرؤوه من نصوصه صلى الله عليه وسلم، فكانوا يعرفون غرضه قدر الإمكان، وكانوا يجتهدون في موافقة غرضه صلى الله عليه وسلم بجمعهم لسنته صلى الله عليه وسلم. هذا نص شريف جدا في فهم عقلية الصحابة رضي الله عنهم، وفي فهم انتقال لواء الشريعة إليهم رضي الله عنهم. وكذلك يقول الإمام الجويني، إمام الحرمين الجويني رحمه الله تعالى في كتابه العظيم كتاب البرهان في أصول الفقه، يقول: والصحابة رضي الله عنهم ما اعتنوا بتبويب الأبواب ورسم الفصول والمسائل، نعم كانوا مستعدين للبحث عند مسيس الحاجة إليه متمكنين، وما اضطروا إلى تمهيد القواعد ورسم الفروع والأمثلة، لأن الأمور في زمانهم لم تضطرب كل هذا الاضطراب، كانت الأمور واسعة. يعني يجلس الرجل من الصحابة إلى جماعة من الناس فيعلمهم ويفقههم ونحو ذلك، لكن لما دونت الفتاوى، ولما دونت الأقضية وانتشر ذلك في الناس، وصار ذلك يطلب من كل أحد، وصارت هناك الرحلات، رحلة طلب العلم، فيجمع علم المدينة ويجمع علم مكة ونحو ذلك، وقع الاختلاف: نفتي بذلك أم بهذا، نقدم هذا أم ذاك. وحينئذ وقع الاضطراب، فكان الحاجة أمس إلى تمهيد القواعد ورسم الفروع والأمثلة. من الأمور اللطيفة جدا في جوامع أصول الفقه عند الصحابة رضي الله عنهم، وفي اعتنائهم رضي الله عنهم بوضع القواعد وبتناقل هذه القواعد التوصية بهذه القواعد، ما جاء في رسالة عمر رضي الله عنه إلى أبي موسى الأشعري في القضاء. هذه الرسالة عظيمة جدا جدا، وقد اعتنى بها المحقق ابن القيم رضي الله عنه في كتابه إعلام الموقعين اعتناء عظيما، وشرحها شرحا مستفيضا، واستخرج منها فوائد في غاية الدقة وفي غاية الجمال وفي غاية الجلال. نأخذ منها مقطعا يسيرا متعلقا أشد التعلق بما نتكلم فيه. قال عمر رضي الله عنه لأبي موسى رضي الله عنه، يقول: ثم الفهم الفهم فيما أدلي إليك مما ليس في قرآن وسنة. بل أصلا أنك ستقدم القرآن والسنة، طيب ما أدلي إليك مما ليس في القرآن والسنة ماذا الذي ستفعل؟ عمر رضي الله عنه حينئذ كان مسؤولا عن المسلمين، كان يرى هذا في رقبته، يريد أن يضع القواعد قدر الإمكان وأن يقننها قدر الإمكان. قال: ثم الفهم الفهم فيما أدلي إليك، يبقى أولا تتفهم وتتفقه وتعرف حقيقة الأمر، ثم قايس الأمور عند ذلك بالقياس، واعرف الأمثال والأشباه، اعرف الأمثال والأشباه، ثم اعمد إلى أحبها إلى الله فيما ترى وأشبهها بالحق. يبقى ينبغي أن تكون عندك جمع الحق ومعرفة بالحق، حتى تعرف أن تلحق الشبيه بالإيه؟ بالشبيه، وأن تلحق الأمور بأحبها إلى الله سبحانه وتعالى فيما ترى. فكان ذلك تأصيلا من الصحابة رضي الله عنهم لما يفعلونه، وكيفية الاستنباط والسعي في توسيع بناء الشريعة قدر الإمكان. ثم ننتقل للكلام عن الشريعة في زمن التابعين رضي الله عنهم، ويمكن أن نعنون ذلك بنقل النصوص وفقه الصحابة والقياس على ذلك. ما قلناه في عهد الصحابة رضي الله عنهم نقوله في عهد التابعين وتلامذة الصحابة رضي الله عنهم. هم نقلوا الكتاب كما نقله الصحابة، ونقله السنة كما نقلها الصحابة، ثم نقلوا فقه الصحابة رضي الله عنهم. يبقى هنا صارت المدونة التشريعية عندنا أكثر ثراء، أضفنا إليها قسم آخر من النصوص، وهي نصوص الصحابة رضي الله عنهم، فقه الصحابة، أجوبة الصحابة، أقضية الصحابة رضي الله عنهم، فتاوى الصحابة رضي الله عنهم، وصرنا نقيس على جميع ذلك. يعني هم الآن يفتون بالكتاب والسنة، ثم بعد ذلك ما بفقه الصحابة رضي الله عنهم، ثم لو جد أمر لم يحكم فيه الصحابة رضي الله عنهم يقيسون على الكتاب وعلى السنة ثم على فقه الصحابة رضي الله عنهم. وكما قلنا، فقه الصحابة حينئذ لا نتكلم فقط على مجرد نقل، ولكن نتكلم على تفقه في كلام الصحابة واستنباط القواعد الكلية من جزئيات كلام الصحابة رضي الله عنهم. وإن كان الصحابة أنفسهم كانوا كانوا يشيرون إلى القواعد الكلية إشارة شبه مباشرة. طيب أنا أنتقل إلى الشريعة سريعا، الشريعة في زمن الأئمة، وعندما نتكلم عن الشريعة في زمن الأئمة فنحن نتكلم عن النصوص بين الاستعمال والتفقه، هذا ما ذكرناه سابقا منذ قليل، أن النصوص هذه المدونة التي صارت أوسع وأوسع الآن المدونة التشريعية التي وصلت إلى الأئمة رضي الله عنهم من أتباع التابعين ومن تلامذتهم ونحو ذلك، كانت مدونة واسعة جدا، فيها الكتاب القرآن بقراءاته ورواياته، وفيه يعني ما استقر من ذلك، وفيه السنة بأسانيدها المختلفة ومتونها المتكاثرة، وفيها فقه الصحابة رضي الله عنهم وفتاواهم وأقضيتهم وأقضيتهم، وفيها كذلك فقه التابعين رضي الله عنهم وفتاواهم وفيها أقضيتهم ونحو ذلك. فاتسعت هذه المدونة النصية أكثر وأكثر عندما وصلت إلى الأئمة رضي الله عنهم، وهذه النصوص كانت عندهم بين الاستعمال والتفقه كما ذكرنا، كانوا يستعملونها بأنهم يحكمون بها، بل ليس هذا فقط، بل كانوا أيضا يتفقهون فيها، يبنون عقولهم من خلالها، يبنون نفوسهم الفقهية من خلال، عندما نتكلم عن شروط المجتهد يشترطون أن يكون فقيه نفس. إيه هي فقيه نفس دي؟ هذه الملكة التي لا تقع في قلب الإنسان ولا تتبلور في نفس الإنسان بمجرد معارف، لا، هذا أمر يأتي بالتجربة ويأتي بكثرة معاركة النصوص والاشتباك مع النصوص وفهم النصوص وسبر أغوار هذه النصوص. فالنصوص التي وصلت إلى الأئمة كانت بين الاستعمال والتفقه، يفتون بها ويتفقهون فيها ويصنعون عقولهم من خلال هذه النصوص. وهنا وفي ذلك الموطن أريد أن أقف على معنى جليل في كلام الإمام أحمد رضي الله عنه. فالإمام رضي الله عنه كما جاء في بعض مسائله يقول: أما الأصول التي يدور عليها العلم عن النبي صلى الله عليه وسلم فينبغي أن تكون 1000 أو 1200، يعني أصول الأحاديث التي يدور عليها العلم عن النبي صلى الله عليه وسلم، أصول الأحاديث المرفوعة ينبغي أن تكون 1000 أو 1200. هذا هو كلام الإمام أحمد رضي الله عنه. طيب هناك مفارقة غريبة عندما نجمع ذلك النص إلى نص آخر عن الإمام أحمد رضي الله عنه، يقول: إذا كتب الرجل، سئل الإمام أحمد: إذا كتب الرجل 100,000 حديث له أن يفتي؟ قال: لا. قال: ف200,000؟ قال: لا. قال: ف300,000؟ قال: أرجو، وحرك يديه. وفي بعض الروايات قال: ف300,000؟ قال: لا. قال: ف400,000؟ قال: أرجو. وفي رواية: ف500,000؟ قال: أرجو. أرجو وحرك يديه، يعني كان الإمام أحمد يعني لا يتقبلها جدا يعني، لكن يعني يمكن أن يبدأ حينئذ في الإيه؟ في التدرب على الفتية، وأن يبدأ أن يخوض غمار الفتية. طيب كيف نجمع بين الحديثين؟ يعني كيف أن تكون أصول السنة وأصول الأحكام في سنة النبي صلى الله عليه وسلم 1000 أو 1200 حديث، ثم الآن الإمام أحمد يشترط للرجل لكي يفتي 300,000 حديث على الأقل، في رواية 400,000، في رواية 500,000، كيف يمكن أن نجمع بين الأمرين؟ الحقيقة يعني أوجه جامع بين النصوص وما سأذكره خلافا لما ذكره القاضي في كتاب العدة، يعني أقرب الأمور في نظري أن الإمام أحمد لا يريد بالحفظ ها هنا هو حفظ الأمور التي أو حفظ الأحاديث التي ستستخرج منها الحكم مباشرة، لا، هو يريد صناعة عقل الفقيه. يا فرحتي أنت، يا فرحتي هتبقى عندك النصوص وتستخرج منها الحكم مباشرة، كيف ستستخرج منها الحكم مباشرة؟ أنت ما بقى، إحنا في زمن يا مشايخ ليس فيه أصول فقه، وليس فيه أصول عربية، وليس فيه كذا، وليس فيه كذا، عندك أنت في الآخر عقلك سيعمل مباشرة في النصوص. كيف ستتفقه في النصوص؟ كيف ستستخرج الأحكام على بنهج صحيح من هذه النصوص إن لم تكن جامعا قدر الإمكان لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم وما روي عن الصحابة كذلك؟ لذلك 100,000 حديث، 300,000 حديث، هذه أيضا يدخل فيها الأحاديث الموقوفة والمقطوعة كما يذكره الأئمة في تأويلها مثل هذه النصوص، كما جاء عن البخاري أنه يحفظ 100,000 حديث صحيح، فقال الأئمة أنه يدخل، المراد بذلك أنه يدخل فيه المرفوع أي المروي عن الصحابة، والمقطوع المروي عن التابعين رضي الله عنهم. فالإمام أحمد يشترط أن تحفظ كل هذا القدر، لأن هذا القدر هو الذي سيصنع العقل الفقهي الذي سيستنبط من 1200 حديث. واضح يا شيخ؟ يعني احنا مثلا لو اتينا الان لرجل متقن للسان العرب، متقن للسان العرب، واتينا له بكتاب من اوسع الكتب في احاديث الاحكام كالمنتقى للشيخ مجد الدين، تمام؟ واردنا فتح باب الوضوء وقلنا له استنبط الان بقى، قول لي، اذكر لي كده ما المستحبات وما الواجبات وما الاركان وما الذي يسقط بالسهو وما الذي لا يسقط بالسهو وما الشروط وما الاركان ونحو ذلك، وما الذي يكون مستحبا وما الذي وفرق لي بين الحكم الوضعي والحكم التكليفي، ما هو سبب الوضوء، ما هي الشروط، ما الموانع ونحو ذلك. عندما نطلب منه ذلك هل يستطيع؟ لا يستطيع، لا يستطيع، ويعني يبعد جدا أن يصيب الحق. لماذا يا مشايخ؟ لأن الأمر ليس مجرد إنسان عنده استعداد ذهني وعنده مجرد لغة ويستطيع أن ينظر في الحديث ثم يستخرج منه مباشرة هكذا. لا لا، ينبغي أن يستعرض الشريعة بين عينيه، وأن يجمع قدر كما من عينيه من ذلك الكتاب والسنة ثم أقوال الصحابة رضي الله عنه، لأنه إذا فعل ذلك سيلاحظ حينئذ أن هناك نصوص مطلقة وهناك نصوص مقيدة لذلك الإطلاق، وهناك نصوص مجملة وهناك نصوص مبينة لذلك الإجمال، وهناك نصوص ناسخة وهناك نصوص منسوخة، وهناك نصوص عامة وهناك نصوص خاصة، والعام قد يراد به شيء والخاص قد يراد به شيء آخر، أو العام يراد به الخصوص أصلا، أو عام قد خصص بعد ذلك. سيلاحظ الجميع هذا، سيلاحظ الجميع هذا، سيلاحظ في النصوص أن الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم إذا أطلقه، هل يرد هل الأمر إذا أطلقه النبي صلى الله عليه وسلم هل فيه تجديد أم ليس فيه تجديد؟ يعني مثلا أنت تجد العلماء مثلا عندما يتكلمون أن الأمر يفيد الوجوب يستدلون بأحاديث نظرية، تمام؟ يعني مثلا الأمر بالوضوء هل يفيد الوجوب ولا لا يفيد الوجوب، أو أمر بأي شيء آخر من النبي صلى الله عليه وسلم هل يفيد الوجوب أو يفيد الإجابة أم لا يفيد الإجابة. نحن سنرجع إلى نص مختلف تماما، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك. علاقة ده بده، علاقة الأمر بالوضوء أو الأمر بأي شيء آخر إلى السواك، لأن هذا النص مما فهم منه العلماء أن الأمر المطلق من النبي صلى الله عليه وسلم هو يفيد الإيجاب، لأنه هو الذي فيه مشق شديدة يخشى منها النبي صلى الله عليه وسلم على الأمة، فقال لولا أن أشق عمتي لأمرتهم بالإيجاب. ففهموا من ذلك أنه لو أمر لوقعت المشقة الشديدة، ولما وسعهم ترك ذلك الأمر وعدم الائتمار بذلك الأمر، فأخذوا ذلك الحكم الكلي من هذا ووضعوه في حكم آخر قد بني على أمر مطلق من النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى لن يفيدك أن تحفظ فقط الحديث الذي تستخرج منه المسألة الأصلية، لكن ينبغي أن يكون لك عند علم واسع بالنصوص، بالكتاب وبالسنة، بأقوال الصحابة، لأن الصحابة عاصروا ذلك وطبقوه في فتاويهم وفي أقضيتهم رضي الله عنهم. فهذا هو مراد الإمام، هذا هو مراد الإمام، أنك لن يمكنك أن تفهم 1200 حديث، ولن يمكنك أن تستنبط من 1200 حديث حتى تحفظ 300 ألف حديث، أو تكتب 500 ألف حديث، أو 400 ألف حديث، لأن هذا الذي تصنع الفقه الذي العقل الذي يستنبط، والعقل الذي يفهم، والعقل الذي يجتهد. هذا هو المراد الإمام فيما يبدو، والله تعالى أعلم. فبالتالي النصوص كانت ليست لمجرد النقل والاستعمال المباشر، ولكن كانت للتفقه، لكي يتفقه في هذه النصوص وليستخرج منها القواعد ويستخرج منها الكليات التي تطبق على الجزئيات. إذا هناك نص بديع للإمام الحرمين الجويني في كتابه العظيم الغياثي، كتاب الغياثي، يقول سبرنا أحوال المفتين من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم الأكرمين، فألفيناهم مقتدرين على الوصول إلى مدارك الأحكام، مدارك الأحكام اللي هي الأدلة، ومسالك الحلال والحرام، لكنهم كانوا مستقلين بالعربية، فإن الكتاب نزل بلسانهم، وما كان يخفى عليهم من فحوى خطاب الكتاب والسنة خافية، وقد عاصروا صاحب الشريعة صلى الله عليه وسلم، وعلموا أن معظم أفعاله وأقواله مناط الشرع، واعتنوا على اهتمام صادق بمراجعته صلى الله عليه وسلم فيما كان يسنح لهم من المشكلات، فنزل ذلك منهم منزلة تدرب الفقيه منا في مسالك الفقه. الله، هذه عبارة جيدة جدا، حسنة جدا، فتفهم من خلالها أن تعامل الصحابة مع نصوص النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن تعامل نقل مجرد أو استعمال مباشر، ولكن كان تفقه في النصوص وتفقه فيما وتأمل فيما كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما كان يفعل. فنزل ذلك منهم منزلة تدرب الفقيه منا في مسالك الفقه، ونزل ذلك في التابعين نظرهم في أقوال الصحابة في أفعالهم مع النصوص، نزل ذلك أيضا منزلة تدرب الفقيه منا في مسالك الفقه، ونزل ذلك في التابعي التابعين وفي الأئمة ذلك المنزل أيضا، وهذا هو المراد بقول الإمام أحمد 300,000 حديث. يقول: وأما الفن، هذا هو موضع الشاهد، وأما الفن المترجم بأصول الفقه فحاصله نظم ما وجدنا من سيرهم وضم ما بلغنا من خبرهم. يبقى أصول الفقه هي من أين أتت؟ أتت من التفقه في نصوص الصحابة رضي الله عنهم. يبقى هذا العلم لم يبتدعه الأئمة، ولكن هذا هم ما فهموه واستنبطوه من نصوص الكتاب والسنة ومن أقوال الصحابة ومن أقضيتهم رضي الله عنهم ومن فهومهم رضي الله عنهم. يبقى هذا هو التفقه في النصوص، فحاصله نظم ما وجدنا من سيرهم وضم ما بلغنا من خبرهم وجمع ما انتهى إلينا من نظرهم وتتبع ما سمعنا من عبرهم، ولو كانوا عكسوا الترتيب لاتبعناهم. الله. قال: نعم، ما كان يعتني الكثير منهم بجمع ما بلغ الكافة من أخبار النبي صلى الله عليه وسلم ما كانت الواقعة تقع، فيبحث عن كتاب الله، فكان معظم الصحابة لا يستقل بحفظ القرآن، ثم كانوا يبحثون عن الأخبار، فإن لم يجدوها اعتبروا ونظروا وقاسوا. وهذا أيضا يدل على كون الصحابة في مراتب من جهة الفقه، بقدر حفظهم لكتاب الله، بقدر بحثهم واستقصائهم في البحث عن الأخبار وحفظهم لتلك الأخبار. هذا ذكره الإمام الحرمين الجويني في الغياث. أيضا يقول محمد بن الحسن الشيباني الإمام العظيم وثاني أصحاب الإمام أبي حنيفة رضي الله عنهم أجمعين، وكان حجة عظيما، وكان الشافعي يجله إجلالا عظيما جدا، وكذلك الإمام أحمد يجله. ولما سئل الإمام أحمد: من أين لك هذه المسائل الدقيقة؟ قال: من كتب محمد بن الحسن الشيباني. وهذا يدل على سعة الإطلاع الإمام أحمد، سعة شديدة شديدة، وحقيقة يعني الإمام أحمد كان عنده اطلاع واسع عجيب على إيه، على كافة المذاهب. وأرجو إن شاء الله أن إحنا قريبا نعقد مجموعة من المجالس نتكلم فيها عن العظمة الحنبلية والعبقرية الحنبلية من أول الإمام أحمد رضي الله عنه ومدى علمه الذي لا يفقهه ولا يعرفه كثير من الناس، وما اجتمع إليه من العلم، ومدى عظمة ما فعله الإمام أحمد، وكيف كان أحمد نقطة فاصلة ومحور في تاريخ العلم. على فكرة حتى فيما يتعلق بأصول الفقه وما يتعلق بالشافعي كذلك، يعني هناك كان علاقة وطيدة بين الإمام أحمد وبين الشافعي، والإمام أحمد كان البوابة الأوسع التي ولج منها الشافعي رضي الله عنه إلى أتباعه وإلى أصحاب الحديث الذين كانوا معظم أصحاب الشافعي رضي الله عنه. فالإمام أحمد كان أوسع بوابة ربطت بين الشافعي وبين أصحاب الحديث، وكانت البوابة التي ولج منها الشافعي لأصحاب الحديث رضي الله عنه، وهذا سنبينه إن شاء الله إذا عقدنا هذه المجالس، ثم نتكلم كذلك عن المذهب عموما وعن أصحاب الإمام أحمد وعظمة هؤلاء الأصحاب وعظمة ما صنفوه ودونوه، مما يخفى على كثير من الناس حتى من أتباع ذلك المذهب لا يعرفون قيمة هذا المذهب وقيمة إمامه رضي الله عنهم، لا يعرفون كثيرا من ذلك، وإنا لله وإنا راجعون. فيقول محمد بن الحسن الشيباني: العلم على أربعة أوجه: ما كان من كتاب الله الناطق وما أشبهه. يبقى هذا أول شيء، ما كان من كتاب الله الناطق وما أشبهها، وما كان في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أشبهها، وما كان فيما أجمع عليه الصحابة وما أشبهه. بل أول إجماع الصحابة، وكذلك ما اختلفوا فيه لا يخرج عن جميعه، فإن أوقع الاختيار فيه على قول فهو علم نقيس عليه ما أشبه وما استحسنه عامة فقهاء المسلمين وما أشبهه وكان نظيرا له. يبقى خد بالك بقى، يبقى هو حينئذ من هذا ما نتكلم عنه من التفقه في النصوص، العلم بالتفقه في كتاب الله، التفقه في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، التفقه في أقوال الصحابة، والتفقه في اختيارات الصحابة، والتفقه فيما استحسنه عامة فقهاء المسلمين رضي الله عنهم. طيب الآن نتكلم إلى ما يمكن أن نسميه هو بالحاجة إلى إخراج مكنونات الصدور. يعني هذه القواعد الكلية يعني هي قواعد في النفس، يعني الإنسان قد يراها سحرا، يعني وهذا واقع. يعني الملكة الفقهية إلى الآن، يعني حتى بعد تدوين العلوم واستقرار العلوم وتدوين القواعد، إلى الآن هناك قدر لا يمكن أن يدون، وهناك قدر لا يمكن أن يذكر في الكتب، هناك قدر يجده الإنسان من نفسه إذا صاحب نصوص الفقهاء، وإذا عاركها، وإذا اختلطت بلحمه ودمه، سيجد في نفسه شيء لا يعبر عنه بالكتابة. هذه هي الملكة، وهذه هي فقه النفس. الإمام الشافعي يقول إن الرجل إن يقع في قلبي شيء فلا أحسن أعبر عنه، أو لا أطيق أعبر عنه، كما قال رضي الله عنه. هذا يقع الإنسان، هذه أمور لا يستطيع الإنسان أن يعبر عنها. طبعا هذه الأمور يعني مع التدوين وتقعيد العلوم ضاقت مساحة هذه الأمور، كانت المساحة أوسع. يعني الإمام أحمد حينئذ يتكلم عن حفظ 500,000 حديث لكي يقع في الإنسان أمور كلية يستطيع أن هو يطبقها على الجزئيات. فإحنا نريد الآن أن ندون هذه الأمور الكلية وأن نقعدها وأن نقعدها وأن ننص عليها بوضوح، لأن الحاجة صارت تدعو إلى ذلك. قبل ذلك كانت هذه الأمور غير واضحة، لا يعرفها إلا المجتهد واسع الاطلاع. لذلك واسع الاطلاع واسع النظر في الكتب، حتى أهل الحديث لم يكن جميع أهل الحديث، بل لم يكن أكثر أهل الحديث بأهل فقه، بأهل تفقه في النصوص. كثير من أهل الحديث كانوا على إمامتهم وجلالتهم وسعة حفظهم كانوا نقل الحديث. لذلك أحمد يقول ما أقل الفقه في أصحاب الحديث. فلم يكن كل ناقل متفقه في هذه النصوص. فنحن نريد الذي يقع في النفس هذا شيء، يعني ليست قواعد واضحة، شيء يجده الإنسان في نفسه وينقدح في نفسه، لكن لا يمكن أن يعبر عنه، ليست قواعد واضحة. يعني قد يراه الإنسان سحر، يعني مثلا هناك معروف الأثر الذي ينطبق على قواعد علم الحديث والذي اجتهد العلماء أيضا في تقعيدها بعد ذلك، وأيضا ينطبق بصورة أكبر حتى على علم الفقه وعلى الصنعة الفقهية، أن رجلا من أهل الرأي ذهب إلى بعض أصحاب الحديث، إلى أبي حاتم رضي الله عنه، وسأله عن حديث، فقال هذا منكر، فقال أي شيء قلت هذا منكر، فقال كالصيرفي يعرف البهرج من السكة. يعني في الآخر والله ما فيش حاجة، أنا لا أستطيع أن أخبرك بقواعد واضحة، هو شيء يعرف ويقع في النفس، وقواعد طبعا هناك قواعد معلومة، بس هذه القواعد لها مقدمات وكثيرة وأمور مشتبكة لم تكن واضحة تمام الوضوح ومنصوص عليها بعبارات يسيرة موجزة، لكن هناك أمور كثيرة مشتبكة. عايز أن تعلم يعني إيه، خاص اطلب ذلك العلم، ستجد سيقع لك جزئيات كثيرة تجتمع مع بعضها البعض وتولد كليات في نفسك تستطيع أن تحكم بها. فيعني فقول كالصيرفي، الراجل بتاع الصيرفي هذا بتاع العملات، يعرف البهرج من السكة، يعرف الدينار هل هو مضروب، يعني مضروب مش مسبوك، لا يعني هل هو مزور يعني، ولا هو صحيح مسكوك. فهذا شيء يعني يعرفه الإنسان بالخبرة، أن تجده من أهل الخبرة، أهل الملكة في الصناعات، يعرفون بمجرد النظر في مثل هذه الأمور تستطيع تجن. فالمهم قال إن لا يعني وإن أردت فاذهب إلى إيه، إلى أبي زرعة، فسأله، فذهب إلى أبي زرعة فأخبره بمثل ما قال أبو حاتم، ثم ذهب إلى غيره، فقال الرجل أشهد أن هذا الأمر سحر. هذا سحر مش مفهوم، هو لا يصل بسحر، هو مفهوم، لكن مفهوم لمن طلب ذلك الايه، ذلك الامر. الرجل يجن، هذا يقول الحديث، والرجل مجرد ما يسمع الحديث يقول هذا الحديث منكر، هذا الحديث باطل، هذا كذا هذا كذا. طب من اين حكمت؟ اطلب هذا العلم، ستقع في قلبك امور وقواعد كثيره جدا ومتشابكه جدا، يعني لم يعني ليس هناك قواعد واضحه حتى الان تحد هذه الامور الكليه، هذه تقع في نفسك وتستطيع ان تحكم. كذلك الامر كان شبيها بالسحر، كذلك الصناعه الفقهيه، والى الان فيها قدر منها ينطبق عليه ذلك الوصف بلا شك، لكن كان هذا القدر اوسع، لا يعرفه الا من ايه؟ الا من عايش النصوص وعايش الاستنباط. يكون هناك حاجه الى اخراج تلك الامور التي تمر في صدور المجتهدين واخراجها الى الايه؟ والتعبير عنها في قواعد كلية وتدوين ذلك ونحو هذا. طيب ما الذي دفعنا إلى هذا، وما الحاجة في ذلك؟ أول شيء استقرار المدارس الفقهية ووضوح مسالكها ومناهجها. الأمر كان واسع، المدارس الفقهية كانت واسعة، يأخذون عن هذا وعن ذاك. الآن في عصور متأخرة، في عصر الإمام الشافعي والإمام أحمد رضي الله عنهما، كانت استقرت المدارس الفقهية إلى أهل كبير، يعني إلى حد كبير جدا. فمدرسة المدينة كانت واضحة المعالم، ومدرسة أهل الرأي في العراق كانت واضحة المعالم وفي غيرها، ومدرسة أهل الحديث كانت واضحة المعالم على اختلاف أصنافها. فكان هناك استقرار للمدارس الفقهية، وظهرت قواعد هذه الايه المدارس، وبرزت في كلامها وفي فتاويها وفي تصانيفها إلى حد كبير. أيضا من الأمور التي ساعدت على ذلك، أو كانت من أسباب الحاجة إلى تدوين هذه القواعد، انتشار الكتابة والتدوين. انتشار الكتابة والتدوين، فهذا فتح الباب إلى تدوين الايه تدوين أصول العلوم وأصول المذاهب وأصول الفقه. كذلك انتشار المناظرات والعناية بالرد فيها للأصول. هناك رسالة جليلة جدا، أو رسائل ينبغي أن يطلع عليها، كانت مراسلات ما بين الإمام مالك والليث بن سعد رضي الله عنهما. وكان هناك كان نقاش أصولي. الإمام مالك يتكلم عن حجية عمل أهل المدينة، وأن هو ينبغي أن هو أن الإنسان أن هو يكون مرجعية عمل أهل المدينة، ويكون يكون حاكما، وأن يكون يعني أن يقضي ولا يقضى عليه. وفي المقابل الليث بن سعد له وجهة نظر مختلفة، هذه مسألة أصولية من أهم المسائل الأصولية. طيب يعني حينئذ إيه يعني حصلت مناظرات، والمناظرات أصبحت ليست مناظرات في مجرد جزئيات فيها في حكم جزئي، ولكن مناظرات في الأصول، ما الحجة وكيف نفهم ونحو ذلك. أيضا من ذلك من أسباب ذلك ظهور العجمة في اللسان وفي الفكر، العجمة في اللسان. فاللسان العربي أصبحت يعني دخلت عليه العجمة، دخلت عليه العجمة، وقواعد اللسان العربي هي التي يفهم بها الشريعة. فكان ينبغي تدوين القواعد الأصولية وتدوين القواعد الشرعية المرتبطة أو المأخوذة من قواعد اللسان والتي يفهم بها نصوص الشارع، بسبب هذه العجمة التي دخلت على الإيه؟ على الألسنة. أيضا العجمة في الفكر، وهي دي مسألة هامة جدا يا مشايخ. ما نتكلم كثيرا ما نتكلم عن عجمة اللسان، وهنا ننسى عجمة الفكر. هذه عجمة الفكر مهمة. الإنسان الغريب عن الشريعة، والغريب عن أسباب نزول النصوص، والغريب عن بيئة الشارع، والغريب عن عادات العرب، والغريب عن لغة العرب، والغريب عن البيئة التي نزلت فيها النصوص وفهوم العرب، هذا سيكون بعيدا جدا في تأويل ايه في تأويل النصوص الشرعية. هذا تجده إلى الآن، يعني بعض تجده جليا جدا في كتابات المستشرقين، وقد أطال الشيخ محمود شاكر رضي الله عنه وأرضاه في الكلام عن هذه القضية. المستشرق تجده متقنا للغة العربية، ويكتب بحث في غاية الايه في غاية المتانة من جهة الجهد، جهد كبار وجمع رهيب للمصادر، ومع ذلك ترى عجمة الفكر واضحة جدا، واضحة جدا جدا عجمة الفكر، ليست عجمة اللسان، عجمة الفكر، عجمة وأجنبية عن التراث، أجنبية عن روح التراث التي لن يحصلها بمجرد تعلم اللسان العربي. هذه واضحة جدا، بعض المستشرقين، كبار المستشرقين، والذي يفرح بهم كثير من الناس. هذه والله عادة غريبة جدا، يعني صارت منتشرة للأسف، وهي الإعظام الشديد للمستشرقين. والله بعضهم يعني بل أفاضل هؤلاء يعني وأمثل هؤلاء، إذا قرأت كلامهم يعني متوسط العلم في القضية التي يتكلم فيها أحدهم، يعني يصيبه نوع من الغثيان بسبب ركاكة الصياغة، وبسبب العجمة في الفكر فعلا، وبسبب تهويل بعض الأمور الغريبة، وبسبب ذكر بعض الدوافع الغريبة اللي هي بعيدة جدا عن روح الإيه عن روح النص وعن روح التراث وعن غير ذلك. تجد الغربة الواضحة عن الإيه عن التراث. فليس فقط عجمة اللسان، ولكن عجمة الفكر. ذلك مما أثر عن الشافعي رضي الله عنه، أنه يحكي ابن بنت الشافعي رضي الله عنه أنه ظل 20 عاما 20 عاما يتخلف إلى الأعراب، أو في أو يذهب إلى الأعراب، أو يعيش بين الأعراب 20 عاما، ليطلب اللغة ويطلب اللسان وأيام العرب، ويقول: والله ما فعلت ذلك إلا استعانة على الفقه، ما فعلت ذلك إلا استعانة على الفقه. لا، يطلب اللغة. طب اللغة ماشي، لا، أيام العرب كذلك، استعان على الفقه. ليه؟ لأنه ينبغي أن يفهم البيئة التي نزل فيها الكلام، البيئة التي من خلالها فهم العرب، والبيئة مؤثرة جدا في اللسان، وهذه عموما البحوث اللسانيات والبحوث اللغويه الحديثه تتكلم كثيرا عن هذا الامر، اثر البيئه في تكوين اللسان وفي تكوين الفهم وفي دلالات الايه؟ في دلالات اللغه. فكان هذا ذكاء، ذكاء من الايه؟ من الشافعي رضي الله عنه، من مثل هذا نظائر في كلام الامام احمد سنذكرها ان شاء الله في الايه؟ في هذه المحاضرات التي تكلمنا عنها، ارجو الله جل وعلا ايه؟ ان ييسرها. ايضا ظهور التقليد، هذه من المسائل الهامة جدا، بدأ في ذلك العصر يظهر الايه؟ يظهر التقليد، فكان لابد من ظهور الايه؟ من وضع القواعد، لان انت في الاخر يعني لم يعني الطاقة الاجتهادية بسبب ظهور التقليد صارت اضيق واضيق، يعني صار من العسير وليس من السهل ان تجد من يحفظ 500 الف حديث، 500 الف اثر ونحو ذلك ويجمع كل هذا. فظهور التقليد وقلة الطاقة الاجتهادية والمساحة الاجتهادية التي كان من اسبابها بلا شك الركون الى التقليد، وكان لها اسباب اخرى طبعا، فكل ده صار يعني جعل من الامور المحتاج اليها هو التقريب. التقريب يعني بدل ما يعني بعدما صار لا يمكن الانسان يحفظ 500 الف حديث عشان بس يوصل لمرحله ارجو كما قال الامام، يبقى احنا حينئذ ينبغي ان نسهل ذلك قدر الامكان بان احنا ناتي بخلاصه المفهوم وبخلاصه قاعده الاستنباط وخلاصه القاعده الكليه من 500 الف ايه؟ الف حديث، ونقربها قدر الامكان حتى نعالج الايه؟ نعالج القصور الذي وقع في العملية الاجتهادية. أيضا من ذلك ظهور طوائف أهل البدع وتلاعبهم بالأصول، هذه قضية هامة جدا جدا، يعني مسائل الأصول، كثير من مسائل الأصول بدأ التصنيف فيها والكتابة الجزئية فيها من خلال، وبدأ الكلام حتى فيها يعني فيما ينقل عن بعضهم من خلال أهل البدع كالمعتزلة وكالجهمية، تكلموا كثيرا في مسائل الأصول جدا جدا، تكلموا في مسائل الأصول وتكلموا فيما يكون الحجة وكيفية فهم هذه النصوص، تكلموا فيها كلاما مضطربا وأصلوا أصولا مخالفة لدلالات الكتاب ودلالات السنة ومخالفة لما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم. فلذلك كان من الضروري في المقابل أن احنا نؤصل الأصول وندلل عليها ونقيم الحج عليها، الأصول الصحيحة المأخوذة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أقوال الصحابة ومن فتاواهم رضي الله عنهم. ولذلك أنت تجد أن علم أصول الفقه صار ساحة للصراع العقدي، واضح جدا علم أصول الفقه من أخصب ساحات الصراع العقدي. لماذا؟ لأن أصلا نشأة علم أصول الفقه كانت متعلقة بالإيه؟ كان لها نوع تعلق، لها نوع تعلق بالصراع العقدي. فظل يعني فوضعت بذرت بذور هذا الصراع في المصنفات الأولى في علم أصول الفقه، ثم امتدت الجذور أكثر وأكثر وبدأ يترعرع أكثر وأكثر علم إيه؟ وبدأت كل طائفة تصنف في علم أصول تؤكد وتؤصل لقواعد ولأصول هذه البدعة، وفي المقابل من يصنف من أهل السنة في علم أصول الفقه يؤكد في المقابل على القواعد المضادة ليها، اللي هي ممكن ليس لها علاقة أصيلة أو قوية بعلم أصول الفقه، سنتكلم عن مسألة العواري المرة القادمة إن شاء الله، لكن أو التي بعدها حسب ما يتيسر الأمر. لكن هذا أمر قد وقع، أن كان ظهور طوائف أهل البدع وكلام بعض أهل البدع كالجهمية والمعتزلة ونحو ذلك، كلامهم في مسائل الأصول كان من أهم المسائل أو من أهم الأسباب التي دعت إلى تدوين علم الأصول الموافقة لما عليه الصحابة رضي الله عليهم وما عليه السلف رضي الله عنهم. ولذلك كان ذلك من أسباب ظهور النزاع العقدي في الساحة الأصولية. طيب تعالى الآن نتكلم ونختم بالكلام عن أسئلة العقل الأصولي. خلينا نحط أنفسنا، نضع أنفسنا مكان الأصولي، شخص ما يعني، نحن لا نتكلم مثلا نذكر الشافعية، طبعا الشافعية هو أول من صنف في علم الأصول تصنيفا كاملا مستقلا، هذا سنذكره إن شاء الله فيما يأتي في المرات القادمة، لكن لا نقول الشافعي، خلينا نقول يعني نضع شخصا اعتباريا يريد أن يصنف الآن وعنده إشكالات، يعني شخص انتقلت إليه هذه الثروة النصية الواسعة، فيها الكتاب، فيها السنة، بالروايات المختلفة والقراءات، وفيها نصوص الصحابة، وفيها نصوص التابعين، وأتت إليه هذه المدونة النصية العظيمة، والآن هو يريد أن يصنع العملية الاستنباطية وعملية إنتاج الأحكام، وأمامه هذه النصوص، كيف يفكر؟ كيف؟ طبعا لا نريد كل ماذا نضع شخصية اعتبارية، احنا نريد يعني نريد أن نفكر في وأمام أعيننا الصورة النهائية لعلم إيه؟ لعلم أصول الفقه، لأن علم أصول الفقه تطور طبعا في إيه؟ في أبوابه وفي مسائله وفي قضاياه. أول الأسئلة وهي تمثل الساحة الأولى من الساحتين الرئيستين لعلم أصول الفقه، وهي ساحة الدليل أو ساحة الحجية أو ساحة المرجعية أو ساحة الحاكمية، سميها كما شئت. أول سؤال الآن، أنا الآن رجل فقيه وأتتني هذه الثروة النصية، الكتاب والسنة وأقوال الصحابة وأقوال التابعين وعلى اختلاف مراتبها، ما الدليل من هذا؟ ما الحجة علي وعلى المخالف من هذا؟ ما المرجع؟ ما الذي نرجع إليه في الأحكام؟ ما الذي يكون حجة؟ لا يمكن ولا يجوز أن أخالف ما فيه ما دل عليه بقى، من سواء من استحباب من إيجاب أو غير ذلك. فما الدليل؟ ما الذي يكون دليلا من هذه الأمور؟ وما الذي لا يكون دليلا؟ ما الذي يكون حجة علي ينبغي أن أعمل به وأن أعمل بما جاء فيه، وأن يكون حجة على من يخالفني؟ ما المرجع في هذه الأمور الذي ينبغي أن أرجع إليه في التحاكم، وأرجع إليه كفقيه في صناعة الأحكام وفي الحكم وفي صناعة الفتوى؟ هل كلها أدلة؟ هل كلها حجة أم لا؟ هذا أهم من أول الأسئلة التي يقف عندها العقل الأصولي. ما الأدلة وما الحجج في هذه الثروة النصية السمعية المنقولة؟ القرآن مثلا، هل القرآن حجة أم ليس بحجة؟ طبعا القرآن أعظم الحجج، بس لكن القرآن هذا فيه قراءات وفيه روايات، والقراءات ليست على رتبة واحدة. هناك قراءات يقولون أنها قراءات شاذة شاذة، لم ترتقي إلى درجة القراءات المتواترة. طيب القراءات الشاذة هذه حجة ولا ليست بحجة؟ يعني يستنبط منها الأحكام ويتؤخذ منها الأحكام أم لا تؤخذ منها الأحكام، ويعني وتكون حجة على مخالفي ومن يناظرني أم ليست بحجة عليه، يرجع إليها أم لا يرجع إليها؟ طيب هل السنة حجة؟ طب ما درجات السنة مختلفة ومتباينة، السنة في من مختلفة في قوة النقل ومختلفة في سلامة الأسانيد، يعني هناك سنة صحيحة الإسناد قوية الإسناد، وهناك من السنن ما ليس يعني يغلب عليه الإيه؟ يعني يغلب عليه أن يكون صحيحا، لكن هو دون درجة الإيه؟ الصحيح. وهناك في درجة متوسطة، هناك أسانيد فيها ضعف، وهناك أسانيد فيها مجاهيل. فهذه السنة نطاق واسع جدا. أيضا في قوة النقل، هناك أحاديث متواترة، هناك أحاديث آحاد. هل الحديث المتواتر حجة؟ طب هل الآحاد حجة؟ طيب هل الصحيح حجة؟ طب هل الضعيف حجة؟ الضعيف، طب الضعيف الذي ليس بباطل وليس بمنكر وليس فيه متهم، يعني هل الضعيف في حجيته هو الموضوع في دخوله في نطاق الحجة أو في خروجه عنها؟ هذه كلها أسئلة تقع في نفس الفقيه في هذه المرحلة، عند تقع في ذلك العقل الأصولي الباحث عن قواعد الاستنباط وعن قواعد الاجتهاد. الإجماع، هل الإجماع سنة؟ هل الإجماع حجة يكون دليل؟ طب أي إجماع الذي يكون دليل وحجة علي وعلى المخالف؟ ما الإجماعات يعني هناك، ما الضوابط التي يمكن أن نقول أن هذا إجماع يكون حجة إن كان الإجماع حجة أصلا؟ طب مذاهب الصحابة وفتاويهم، هل مذاهب الصحابة حجة أم لا؟ يعني إذا قضى رجل من الصحابة قضاء ما ولا يوجد في الكتاب ولا يوجد في السنة، هل هذا القضاء يكون حجة ويكون مرجع نرجع إليه، أم لي أن أجتهد خلاف ما اجتهد الصحابي رضي الله عنه؟ طيب هل القياس حجة؟ يصح أن نقيس ونستخرج العلل من النصوص ونقيس ونلحق النظير بالنظير والشبيه بالشبيه؟ هل الاستحسان حجة؟ سنتكلم عن الاستحسان وضابط الاستحسان. طب المصالح، طب سد الذرائع ولا نفتح الذرائع؟ طيب المراتب هذه الأدلة، طب أصل دائرة الحجية هذه دائرة واسعة، لو افترضنا مثلا إن احنا دخلنا في دائرة الحجية ابتداء، دخلنا فيها القرآن ودخلنا فيها السنة ودخلنا فيها المتواتر ودخلنا فيها الآحاد ودخلنا فيها مذاهب الصحابة مثلا، طب لو أدخلنا كل هذه في دائرة دخولا أوليا في دائرة الحجية، طب هل هذه كلها في مرتبة واحدة؟ مش ممكن يقع اختلاف بين هذه الأدلة؟ طب لو وقع الاختلاف بين هذه الأدلة، ما الذي يقدم عند التعارض؟ نقدم أيهما أقوى؟ ده أقوى ولا ده أقوى ولا ده أقوى في الترتيب؟ طيب هل هذه الأدلة وقع فيها نسخ أم لم يقع فيها نسخ؟ طب لو وقع فيها نسخ، كيف يعرف الناسخ من المنسوخ؟ وهل المنسوخ دليل أم ليس بدليل؟ وهكذا. يعني هذه هذه أولى الساحتين في علم أصول الإيه؟ في علم أصول الفقه. ما الدليل؟ ما المرجعية؟ ما الحاكمية؟ أنا كفقيه عندي كل هذه النصوص، ما الحاكم ما في هذه النصوص؟ وما قوة حجيته؟ يعني ما قوة حجيته اللي يعني هم يختلفون في الحجية بلا شك، وبالتالي يعني أنا عندي دليل من القرآن أو عندي دليل من السنة، أو المخالف عنده دليل من قول الصحابة، أيهما يقضي على الآخر؟ أو عندي أنا كفقيه في نفسي عندي هذا دليل ويخالف دليل آخر، وأنا قلت الاثنين حجة، طيب أيهما يقضي على الآخر عند التعارض؟ هذه أسئلة، مش ده سؤال المفروض يقع في نفسك أنت كمتفقه؟ إيه الدليل في كل ده؟ طيب، وهذا أول سؤال، وأول سؤال من السؤالين الأساسيين في إيه؟ الذي يقع الأصول. هذا السؤال له أهمية شديدة في علم أصول الفقه، حتى إن شيخ الإسلام ابن تيمية رضي الله عنه يقول في كتاب الاستغاثة اللي هو في الرد على البكري، يقول: فلا يتحقق حسن الاستدلال بالأدلة حتى يميز بين ما يدل وما لا يدل، ولا مراتب الأدلة حتى يقدم الراجح على المرجوح إذا تعارض دليلان. ولهذا كان أصول الفقه مقصوده معرفة الأدلة الشرعية، جنس الدليل ومرتبة الدليل. بشيخ سنة تيمية هنا ينص أن المقصود الأعظم لعلم أصول الفقه، أو من أهم مقاصد علم أصول الفقه، أن تعرف جنس الدليل، إيه هو الدليل أصلا، ما الذي يدخل في مسمى الدليل، ما الذي يكون دليل، ما الذي يكون حجة وما ليس بحجة، ثم ثانيا مرتبة الدليل، قوة حجية ذلك الدليل. طيب، السؤال الثاني والساحة الثانية من ساحتي علم أصول الفقه الأساسية هي ساحة الدلالات أو ساحة عوارض الأدلة. طيب، إحنا اتفقنا الآن في المرحلة الأولى، عملنا فلترة ووضحنا ما الذي يكون دليل وما الذي لا يكون دليل ومراتب هذه الأدلة. السؤال الثاني: كيف نفهم هذه الأدلة؟ كيف نفسر هذه النصوص؟ طيب، الأساس إن إحنا نفسرها بلغة العرب. طيب، ما هي قواعد لغة العرب بقى الأساسية، أصول قواعد لغة العرب التي سنفهم من خلالها هذه النصوص؟ كذلك إحنا ذكرنا إن الأمر فهم النصوص ليس متوقفا عن لغة العرب، بل بالملاحظة الكلية للنصوص وتسجيل هذه الملاحظات الكلية وإعادة تسليطها مرة أخرى على الإيه؟ على الفروع. طيب، ما هي الملاحظات الكلية في هذه النصوص؟ هذا هو السؤال الثاني، ومن أهم أسئلة علم أصول الفقه، بل هو معظم علم أصول الفقه: كيف نفهم الدليل؟ كيف نفسر الدليل؟ كيف نحول الدليل إلى حكم؟ كيف نحول الدليل إلى حكم؟ كيف نحول الأمر ها هنا إلى إيجاب؟ ولماذا حولناه إلى ها هنا إلى استحباب؟ ولماذا حولناه ها هنا إلى إباحة؟ لماذا النهي ها هنا تحريم؟ ولماذا النهي ها هنا كراهة؟ لماذا الأمر ها هنا ليس على إطلاقه، بل هو مقيد بصور معينة؟ ولماذا الأمر ها هنا على إطلاقه؟ كيف فهمت هذا الإطلاق؟ وكيف فهمت ذلك التقييد؟ كيف نفهم النصوص؟ كيف نفسر النصوص؟ طيب، فيسأل ها هنا الأوامر والنواهي. طيب، ما الذي تفيد هذا؟ تفيد الإيجاب ولا تفيد التحريم؟ تفيد الكراهة؟ تفيد الاستحباب؟ ما الذي تفيد هذه الأوامر؟ النصوص العامة والنصوص الخاصة، سأجد فيتش. أنا الآن لما نظرت في هذه الثروة النصية وجدت نصوص عامة ونصوص خاصة، ووجدت عام مخصوص. طب الآن التخصيص، هل كل تخصيص مقبول ولا تخصيص مردود؟ لأن التخصيص هذا سيخرج بعض أفراد العام، يعني كان عندي نص فيه حجيا يدخل جميع ذلك، الآن جاء نص مخصص أخرج بعض أفراد العام. ده أنا كده سأبطل نوعا ما بعض دلالة النص الأول، فبالتالي لا ينبغي إن أنا أقف هنا، مش كل إبطال يكون مقبول، ده أنا كده هنتعرض للنص بالإبطال نوعا ما، فبالتالي أو بعض أفراد النص، فبالتالي ما الذي يكون مقبول وما الذي يكون مردود؟ الإطلاقات والتقييدات الموجودة في النصوص الشرعية، إمتى أعمل بالإطلاق؟ متى يعمل بالإطلاق؟ متى يعمل بالتقييد؟ هل يمكن تأويل النص أم لا؟ يعني الآن هل يمكن مخالفة ظاهر النص أم لا؟ طب ما هي ضوابط ذلك لو أمكن تأويل النصوص؟ منطوقات النصوص ومفهوماتها، مفهوماتها، هل نعمل بعمل بمفهوم النص أم لا؟ طب مفهوم النص دي مساحة واسعة جدا، يعني أنا ممكن يعني المفهومات، في مفهومات قريبة وفي مفهومات بعيدة، ما المساحة التي تكون حجة من المفهومات؟ المساحة التي تكون حجة من المفهومات ويمكن أن تكون داخلة في التفسير المحتج به للنص. وأخيرا، ما العمل لو وقع تعارض بين دلالات النصوص؟ يعني عندي نص يفيد العموم ونص يفيد الخصوص، أيهما يقدم؟ احنا دلوقتي مش بنتكلم على التعارض بين النصوص نفسها أو بين الدليل مقابل دليل، احنا بنتكلم على دلالة مقابل دلالة. الآن ما العمل لو توقع تعارض بين نص عام ونص خاص، حتى لو الاثنين من دليل واحد من السنة مثلا؟ طب نص مطلق ونص مقيد، متى يحمل المطلق على المقيد ومتى لا يحمل المطلق على المقيد؟ طب هل يقدم المطلق قبل يقدم المقيد إن لم يحمل المطلق على المقيد؟ وهكذا وهكذا. هذا الساحة الثانية، الساحة العظيمة من ساحة علم أصول الفقه، هي ساحة الدلالة، ساحة الدلالات. كيف نفسر النصوص؟ كيف نفهم النص؟ كيف نستنبط من النص؟ كيف نحول النص الخام إلى ثمرة، إلى منتج؟ زي بالظبط كده، عارف لما تجيلك زي التصنيع، لما نجيب كده شيء خام ونحوله في الآخر لمنتج في النهاية، ندخل قطن نطلع قماش، القماش هذا هو الحكم، الثمرة النهائية، لكن المنتج الخام هو الإيه؟ هو هذه المكونات التي تدخل جميعا في عملية الإيه؟ ماكينة الاستنباط. فماكينة الاستنباط دي كيف تعمل بقى؟ هذا هو الساحة الثانية من ساحة علم أصول الفقه، وهي ساحة عظيمة جدا، وهي معظم علم أصول الفقه. ويقول الشيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه العظيم تنبيه الرجل العاقل على تمويه الجدل الباطل، يقول: اعلم أن دلالات الألفاظ على المعاني ووجوهها هي دلالات الألفاظ على المعاني ووجوهها هي ينبوع الأحكام الشرعية وجماع الأدلة السمعية. ينبوع الأحكام، الينبوع الذي تخرج منه الأحكام طبعا، وجماع الأدلة السمعية. في هذا المعنى أيضا يقول الإمام الغزالي رحمه الله تعالى، أو يقول أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية أولا في مجموع الفتاوى، يقول: فإن تعارض دلالات الأقوال وترجيح بعضها على بعض بحر خضم، بحر خضم. ويقول كذلك الإمام الغزالي في كتابه العظيم المستصفى، ويتكلم في بداية القطب الثالث الذي خصصه، لأنه جعل الكتاب على عدة أقطاب، القطب الثالث كان مخصصا لعلم الإيه؟ لبحث الدلالات. قال: اعلم أن هذا القطب هو عمدة علم الأصول، لأن ميدان سعي المجتهدين في اقتباس الأحكام من أصولها واجتنائها من أغصانها. هو إيه الميدان الذي يتصارع فيه أو يعمل فيه المجتهدون؟ إيه الميدان؟ إنه يستخرج الأحكام من الأصول التي هي النصوص واجتنائها من الأغصان. يبقى هو شبه المجتهد في عمله الاجتهادي بالذي يجتني من على الثمرة من على إيه؟ من أغصان الأشجار. وهذا الاجتناء هو عملية الاستدلال. قبل أن تجتني هي الثمرة معلقة، أنت تستطيع أن تأكلها، تستطيع أن تستفيد منها، تستطيع أن تفهم النص ده هو الإيجاب أم للاستحباب أم للإباحة، تستطيع أن نفهم ده على عمومه أم هو مخصص، تستطيع أن نفهم كثير من الأمور. يعني هل يعمل بمفهوم ذلك النص أم لا يعمل بمفهومه؟ طب ما قدر المفهوم الذي يعمل منه؟ تحويل هذه النصوص إلى أحكام في النهاية التي تدون في كتب الفروع، يباح كذا، يحرم كذا، ويستحب كذا وكذا وكذا وكذا، هذه هي ناتج عملية الإيه؟ عملية تفسير النص أو الاستنباط أو البحث في دلالة النص. أخيرا، لواحق الأسئلة هي ليست أسئلة أساسية في علم أصول الفقه، لكنها أسئلة ضرورية تتعلق بعلم أصول الفقه كذلك وبما ذكرناه سابقا. من ذلك هو كيفية الصياغة النهائية لثمرة الدلالات. يعني الآن أنا كفقيه نظرت في النصوص، وجدت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد يأمر أمر فيه تجديد وأمر آخر ليس فيه تجديد، كما ذكرت مثلا أم عطية، كما ذكرنا نهينا أو نهي مثلا نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب. أنت لما تفهم هذا الأمر بهذا التكرار تقول إيجابي، ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم لمن شاء. يبقى الأمر ليس كل أمر على سبيل الحتم والإلزام والتجديد، هناك أمر أخرى ليست على سبيل الحتم. طيب كيف سنعبر عن هذا وكيف سنعبر عن هذا؟ قلنا سنعبر عن هذا بالواجب وسنعبر عن ذلك بالإيه؟ بالمستحب. طب هل هناك، طبعا الواجب هو مساحة وليس طبقة حادة، دي بعض الواجبات أوكد من بعضها البعض طبعا، تمام؟ فهناك واجبات أشياء، يعني مثلا الصلاة ليست كبعض الواجبات، الأركان أركان الإسلام ليست كبعض الواجبات الأخرى. فليست بعض الواجبات كبعض، في مساحه كبيره اسمها الواجب. هل المساحه دي هنقسمها الى تقسيمات فرعيه كواجب وفرض ام لا مثلا؟ طب المساحه الاخرى اللي هي مساحه الامور التي ليس فيها تجديد كالواجب، اللي هي مساحه السنه، هل نقسمها مثلا الى تقسيمات فرعيه كسنه مؤكده، فرض مندوب، مستحب، فضيله او نحو ذلك؟ فتقسيم الايه، هذه التقسيمات الناتج، كيف سنعبر على عن ما فهمناه من ايه، من تفسير النص، التخيير نسميه اباحه. طب ما هي القواعد المتعلقه بالواجب؟ ما هي المتعلقه الخاصه يعني بعدما خصصنا قسم واضح اسمه الواجب وقسم واضح اسمه المستحب؟ طبعا هذه الاقسام لم تكن واضحه جدا حتى في كلام الائمه المتقدمين، يعني الامام احمد لم يكن واضح الواجب والمستحب وكذا. الامام احمد مثلا كان يقول ينبغي ان يفعل كذا، ينبغي أن يفعل كذا، هذه يعني تحتمل أحيانا أن تكون الاستحباب، لا يعجبني كذا، يعني تحتمل أحيانا أن تكون للكراهة ولا يحتمل أن تكون للتحريم. فلم يكن هناك نصوص واضحة حادة، وتجد في كلام كثير من الأئمة يفعل كذا وكذا ويفعل كذا، حتى تجد حتى الآن في بعض المتون المتأخرة ويفعل كذا ويفعل كذا ويفعل كذا مثلا، ويستاك مثلا بعود كذا وكذا. يستاك دي يستني استحبابا ولا ايجابا، وهكذا. طيب، فبالتالي لم يكن التعبير هذه الاحكام الواضحه لم يكن لم تكن بذلك الوضوح في عهد الائمه المتقدمين. فبالتالي يعني صار من الاسئله المهمه جدا هو كيف نصيغ الصياغه النهائيه لثمره الدلالات، يعني ما يخاطب به المكلف من امر ونهي وتخيير، ايه درجات هذه الاوامر او النواهي أو التخييرات، هل في أصلا درجة في التخيير أم لا؟ طب العلامات المتعلقة بذلك الخطاب والضوابط المنظمة له التي ما نسميه بالحكم الوضعي، يعني ما هي الأسباب مثلا؟ ما هي يعني أنا الآن عندي حكم هو مخاطب بالتحريم، أو مخاطب مثلا بالإيجاب، هو مخاطب بإيجاب الصلاة، الصلاة واجبة يعني هي حتم، يعني هي لازم، خلاص أنا خلاص عرفت عن هذا، عرفت ذلك الحتم والإيجاب الشديد اللازم بالإيه؟ بالإيجاب، أنه واجب. طيب متى يكون واجبا ومتى لا يكون واجبا وعلى من يجب؟ هذه ضوابط منظمة لذلك الحكم التكليفي، هذه أحكام أخرى وضعناها لتنظم الحكم التكليفي سميناها أحكام وضعية سنتكلم عنها. طيب أصلا من هو المكلف المخاطب بذلك الخطاب؟ يعني ما الذي يدخل في ذلك الخطاب وما الذي يخرج إيه عن ذلك الخطاب، وأبحاث أخرى يتكلمون عنها في مسألة صياغة ثمرة الأحكام. من لواحق الأسئلة أيضا من يحق له استعمال هذه القوانين؟ الآن أنا كفقيه بعدما خضت كل هذه الرحلة العظيمة حتى وضعت هذه القوانين ووضعت قواعد الساحتين، ساحة الأدلة وساحة عوارض الأدلة وساحة الدلالات، هل عشان هذه القواعد موجودة الآن ومكتوبة هل يمكن لكل أحد أن يستعملها؟ هل يمكن لكل أحد أن يستعمل هذه القواعد؟ نقول لا، لا طبعا لا يمكن لكل أحد. هذه القواعد قواعد مقربة، معينة، لمن ينبغي الإنسان أن يحصل درجة معينة لكي يستطيع أن يستعملها. تجد مثلا الشاطبي في كتابه العظيم الموافقات يقول إن هو لا يحل أن ينظر في هذا الكتاب إلا من بلغ درجة معينة من العلم. لماذا؟ لأنه لن يستطيع، يعني سيفسد أكثر مما يصلح مثلا، وهذا معلوم. يعني هل مثلا لو انسان، لو اتينا مثلا في مجال الطب، انسان اتى لمرجع في علم في في في الطب الباطني في الباطنة، وقرأ ذلك المرجع واخذ يطبق مباشرة مما ايه مما قرأه من ذلك المرجع، هل هذا يصح؟ لا طبعا، لا طبعا. هذا المرجع قبل ان يدرسه طالب الطب درس قبله كثير من المواد الاكاديمية وكثير من الامور التي تبنى عليها هذه المراجع، وكذلك هناك الكثير من الأمور التدريبية والتطبيقية التي بدونها لا يمكن استغلال ذلك المرجع واستثمار ذلك المرجع، فلا يمكن الاعتماد على هذا بإيه؟ على هذا بمجرده. كذلك هنا لا يأتي إنسان إلى هذه القوانين ويستعملها بدون أن يكون عنده الأهلية لاستعمال هذه القوانين، بل القوانين هذه نفس هذه القوانين تحتاج إلى أهلية لاستعمالها. الأهلية الاستعمال جاء كلامها هنا عن المجتهد. من هو المجتهد والذي يحق له أن يستعمل هذه القوانين ويستنبط منها؟ طب من هو الفقيه الذي يمكن أن يستعمل هذه القوانين استعمالا جزئيا؟ ما هي صفة المفتي؟ ما هي صفة المستفتي؟ وما صفة الفتوى؟ ما صفة الفتوى؟ كيف يعبر المجتهد للعامي، كيف يعبر الفقيه للعامي عن ثمرة عملية الاستنباط؟ الضوابط المنظمة لذلك، الضوابط المنظمة للاجتهاد والفتوى. يبقى حينئذ ليس معنى أن هذه القواعد موضوعة وقد قربناها وقد استنبطناها من النصوص أن أي أحد يمكن أن يستعملها. لذلك من أعجب الأمور ومن أكثر الأمور الموقعة في الخطأ أن تجد إنسان هو مبتدئ في علم الأصول الفقه، يعني أكثر ما درسه في علم الأصول الفقه درس الورقات مثلا أو قواعد الأصول ومعاقد الفصول، ودرس متن مثلا المبتدئين في الفقه ويريد أن يجتهد بقى، يقول لك خلاص أنا أمسك مثلا كتاب المنتقى أو أمسك كتاب المحرر أو أمسك كتاب بلوغ المرام أو غير ذلك وأنا أجتهد بقى أعمل هذه القواعد الإيه؟ يا ابني هذه القواعد الذي درسته في الورقات، هذا قواعد الأصول ليس بشيء أصلا، ليس بشيء. وهذه القواعد بنفسها حتى لو درستها من إيه؟ من التحبير أو درستها من شروح جمع الجوامع أو شرحتها من الإحكام أو من غيره من الكتب المطولة في أو من شروح ابن الحاجب أو غير ذلك، في النهاية أو شروح البيضاوي، في النهاية يعني هذه أصلا يعني حتى لو بلغت هذه المنزلة في دراسة علم أصول الفقه هذا بمفرده ليس كافيا، بمفرده ليست بكافيا. هذه أصول الفقه مجرد أداة تتفاعل مع أدوات أخرى من أهمها أمر لا يحصل بالمعرفة المجردة أو بشكل مباشر، لكن يحصل بتفاعل هذه المعارف في النفس، هو الايه، هو ان يكون الانسان فقيه نفسه وان يكون عنده ملكه اجتهاديه. فهذا امر مهم جدا، لذلك ذكره الفقهاء في ذكره الاصوليون في علم اصول الفقه وان كان هو خارج عن علم اصول الفقه. لذلك مثلا تجد الامام ابن عقيل رحمه الله تعالى في كتابه البديع العظيم المتفرد فعلا، الكتاب الواضح في علم اصول الفقه، سنتكلم ان شاء الله عنه وعن بعض كتب اصحابنا في علم الاصول في مره قادمه. فيقول ابن عقيل في كتاب الواضح: وانما جعلنا القول في صفه المفتي والمستفتي من اصول الفقه لاجل ان فتواه للعامي دليل له على وجوب الاخذ به في حال وجوازه في حال، فصارت فتوى المجتهد للعامي كالادله التي هي النصوص، التي هي النصوص والظواهر والاجماع والقياس للعالم. يبقى علم العالم، نحن نتكلم في صفه المفتي والمستفتي، والمفتي او العالم نتكلم في صفته لانه هو الذي سيستعمل هذه الايه؟ هذه القواعد التي ذكرناها في ذلك العلم. فينبغي بعدما ذكرنا القواعد ان نذكر صفه من يجوز له، من له اهليه استعمال هذه القواعد. ثم ذكرنا صفه المستفتي لأن ناتج عملية الاجتهاد التي سيقوم بها المفتي وسيقوم بها الفقيه هي كالدليل بالنسبة للإيه؟ للمستفتي. ففقه المفتي، ففي علم أصول الفقه هو أصول فقه المفتي أو أصول فقه الفقيه، وصفة الفتية أو صفة المفتي والمستفتي أو صفة الفتوى هو علم أصول فقه المستفتي، لأن فتوى المجتهد هي أصول الفقه بالنسبة للإيه؟ أو أصول الأحكام بالنسبة للمستفتي. ولما وجب أن تكون تلك من أصول الفقه لكونها أدلة الأحكام للعلماء، اللي هي الكلام عن النصوص والظواهر والإجماع والقياس، كذلك فتوى المفتين وجب أن تكون من أصول الفقه لكونها أدلة الأحكام للعوام. وإنما ذكرنا صفة المستفتي وخلطناه بأصول الفقه وإن كان عاميا مقلدا ليس من الأدلة بشيء، لأجل أن المفتي إنما يفتي عاميا له صفة يسوغ له التقليد للعالم إذا كان عليها، ولو لم يكن كذلك لما جاز له الأخذ بقول غيره، فوجب ذكر صفتهما وحالهما. هذا ذكره الإمام ابن عقيل في الواضح. فهو يعني لذلك دعت الحاجة إلى ذكر صفة المفتي والمستفتي في علم أصول الفقه وإضافته وإضافته إلى الإيه؟ إلى ما ذكرنا من صحتي علم أصول الفقه. الآن في نهاية هذه الرحلة، هذا ما يختم به الدرس إن شاء الله، سنذكر وسنعرض خريطة إجمالية لعلم أصول الفقه والمسائل علم أصول الفقه وفق ما ذكرناه في هذه الرحلة وفي صبر العقل الأصولي. عندنا علم أصول الفقه كما ذكرنا يتكون من ساحتين أساسيتين هما أخص الأمور بعلم أصول الفقه. أولا ساحة الأدلة اللي هي المرجعية، الأمور التي لها المرجعية ولها الحاكمية والتي تقضي ولا يقضى عليها، هذه ساحة الأدلة. والأدلة قسمناها بعد ذلك لأدلة متفق عليها وأدلة مختلف فيها. هذا ما صار عليه العمل عند أهل الأصول، وهو مفيد لكي تعرف عند المناظرة وعند النظر في أقوال المخالفين، ما الأصول المعتبرة عنده غير المعتبرة؟ هذا يفيدك عموما في النظر في أقوال المخالفين وفهم أقوال المخالفين، ويفيدك عند المناظرة. وعلم أصول الفقه مرتبط ارتباط عظيم في التراث بعلم الجدل، وإن كان علم الجدل في الأصل علم منفصل عن علم أصول الفقه، لكن هو مرتبط بعلم الإيه؟ بعلم الجدل. لذلك كثير من كتب أصول الفقه هي جمعت علم الجدل إلى علم إيه؟ إلى علم أصول الفقه، وقد تنص على ذلك في عناوينها، كما مثلا الكتاب ابن الحاجب الشهير الذي بني عليه وعلى مختصره الكثير من الايه الكثير من التصانيف، سماه منتهى الوصول والامل في علمي الاصول والجدل، علمي الاصول والجدل. ثم بعد ذلك كان يذكر علم اصول الفقه ويدخل فيه الجدل بدون نص، ان هو علم منفصل يعني، فسماه منتهى الوصول، وطبع ايضا باسم منتهى السول والامل، اي السؤل، في علمي الأصول والجدل. فهم ينصون على ذلك، حتى تجد ذلك حتى في المؤلف المشهور لابن قدامة رحمه الله تعالى عند الحنابلة، هو روضة الناظر، وسماه روضة الناظر وجنة المناظر. يبقى كأنه أراد أن يقول لك أن هذا جامع لعلم أصول الفقه وعلم الجدل، لأن علم أصول الفقه هو روضة الناظر، الناظر المجتهد الفقيه، وجنة المناظر هذا الجدل الذي ينفعه او استعمال قواعد العلم في الايه في الجدل، لانه جنة المناظر، الجنة الحماية، لذلك الايه لذلك المناظر ما يحتمي به من القواعد في مناظرته. فينبغي لذلك كان ينبغي ان يعرف الادله المتفق عليها والمختلف فيها، ليحاكم المخالف الى الادله المتفق عليها، ويضع في ذهنه انه يحتاج الى اثبات الادله المختلف فيها. والأدلة المتفق عليها أدلة نقلية وأدلة عقلية. أما الأدلة النقلية المتفق عليها فهي الكتاب والسنة والإجماع. سنجد في كتب أصول الفقه أحكام والقواعد المتعلقة بحجية القرآن والكتاب، والأحكام المتعلقة بحجية السنة، والأحكام المتعلقة بحجية الإجماع. ثم نجد الدليل الأدلة العقلية، وهو دليل القياس، وهذا دليل متفق عليه. حتى لو اعتبرنا خلاف الظاهرية، فالظاهرية يوافقون في كثير من مسائل القياس، ما خلافهم في جزئية معينة متعلقة، وإن كانت جزئية هامة جدا طبعا، متعلقة بالإيه؟ بالقياس. فالقياس في الجملة من الأدلة العقلية المتفق عليها، حتى لو اعتبرنا قياس الإيه؟ اعتبرنا خلاف الظاهرية. ثم بعد ذلك الأدلة المختلف فيها، فنتكلم فيها عن الاستصحاب، وعن شرع من قبلنا، وعن الاستقراء، وعن مذهب الصحابي، وعن الاستحسان، وعن سد الذرائع، وعن المصالح المرسلة، وعن غير ذلك، وعن غير ذلك. فهناك أدلة كثيرة مختلف فيها، ومن هذه الأدلة ما نقول أنها حجة ونأخذ بأنها حجة كما سنتكلم إن شاء الله تعالى، لكن نحن نقسمها إلى أدلة متفق عليها إجمالا وأدلة مختلف فيها. هذه هي الساحة الأولى من ساحتي علم أصول الفقه، والركن الأول من ركني علم أصول الفقه. الساحة الثانية والركن الثاني هو ساحة الدلالات أو عوارض الأدلة، ما يعرض للأدلة من الأحوال، أو المنهجية أو الآلية للاستنباط. وهذه فيها الكلام عن الأمر والنهي، ودلالة الأمر ودلالة النهي، والعام والخاص، ودلالة كل منهما، والمطلق والمقيد، والمجمل والمبين، والظاهر والمؤول، والمنطوق والمفهوم، والمنسوخ والمحكم. المنسوخ والمحكم أيضا يعني هم يلحقون باب النسخ، كثير يعني كثير منهم يعني من الأصوليين يتكلمون عن باب النسخ بعد إيه؟ بعد الكلام عن الدلالات. ضمن الأمور الهامة اللي هي لها تعلق نوعا ما بالدلالات، ولكن يذكرونها منفصلة ويذكرونها في آخر، أو على الأقل من سرع ترتيب الآمدي وابن الحاجب هو المشهور عند أصحابنا، أنهم يتكلمون أيضا عن ترتيب الأدلة وترتيب الدلالات والتعارض والترجيح بين دلالات النصوص ودلالات الألفاظ، وهذا يذكرونه في آخر الإيه في آخر الكتاب، وإن كان هي يعني قريبة ولصيقة بإيه بساحة الدلالات. هذا يعني هذان هم ركن علم أصول الفقه. طيب هناك بعد ذلك هناك مقدمة وهناك لواحق، تمام. فالمقدمة أو المقدمات يتكلمون فيها عن عدة مجموعة من المقدمات والمبادئ، يتكلمون فيها عن المبادئ التصورية والمبادئ التصديقية، ويتكلمون فيها عن بعض المبادئ الهامة، مبادئ والمقدمات الهامة، يتكلمون عن مقدمة كلامية، وعن مقدمة منطقية، وعن مقدمة فقهية. وهذه أهم مقدمة وألصق هذه المقدمات بعلم أصول الفقه وبعلوم الشريعة. المقدمة الفقهية يتكلمون فيها عن الحكم، ما هي الأحكام الشرعية، وما الحكم التكليفي، وما الحكم الوضعي، ما الواجب، وما قواعد الواجب، ما المباح، وما المستحب، وما الحرام والمكروه، ما هي الأحكام الوضعية، السبب والمانع والشرط، وغير ذلك مما ألحقوه به كالكلام عن العزيمة والرخصة ونحو ذلك. فهذه المقدمات بدأ يجعلونها في الإيه؟ في البداية، لأن يعني أنت ينبغي أنك تعرف الأول، يعني عندما أقول لك مثلا الأمر يفيد الإيجاب، أنت قبل ذلك ينبغي أن تكون قد فهمت ما هو الإيجاب وما هو الواجب وما قال ذلك الإيه؟ الواجب، حتى تستطيع أن تفهم الثمرة التي سأخرجها من الإيه؟ من عملية الاستنباط. تمام. فبعد ذلك في النهاية يذكرون لواحق، ويذكرون فيها الاجتهاد والتقليد، صفة المجتهد وصفة المقلد، والمجتهد والاجتهاد والتقليد، وصفة الفتية وصفة المفتي والمستفتي، وأحكام ذلك. فهذه هي خريطة علم أصول الفقه في ضوء ما ذكرناه من رحلتنا الشيقة في عقل الأصوليين وفي عقل العلماء رضي الله عنهم في نفوسهم. أخيرا سأختم بذكر بعض المراجع لمن أراد أن يرجع إليها. فمن هذه المراجع الهامة جدا طبعا كتاب الفكر الأصولي للأستاذ الدكتور العلامة عبد الوهاب أبو سليمان، وهذا الكتاب يعني يعتبر كالمرجع كعدد كتب الدكتور رحمه الله تعالى، كالمرجع في مسألة تاريخ علم أصول الفقه وتحليل الفكر الأصولي والكتب الأصولية والمساهمات الأصولية، كتاب حسن جدا. وأيضا من الكتب الجيدة في الباب كتاب علم أصول الفقه من التدوين إلى نهاية القرن الرابع الهجري، وهي دراسة استقرائية تحليلية جيدة للدكتور أحمد الضويحي. أيضا من الكتب اللطيفة جدا والبديعة والتي فيها إبداع، وفيها تحليل من وجهة نظر من وجهة من ناحية مختلفة، من ناحية إبداعية، كتاب غمرات الأصول للشيخ الفاضل مشاري بن سعد الشثري وفقه الله تعالى ونفع به. هذا كتاب بديع جدا، ويعني أنا أردت أن أذكره هنا لأني قد استفدت منه بعض النقول، ولأننا سنقف مع بعض مسائله ومع بعض قضاياه أثناء ذلك الشرح، وسنتأمل فيها إن شاء الله تعالى. فأردت أن أنوه بذكره هنا في ذلك الموطن. يعني قد أطلنا قليلا في هذه الرحلة، لكن أردنا أن نفهم عقلية الأصوليين وعقلية يعني نتبحر في الفكر الأصولي وفي العقلية الأصولية. وأرجو أن يكون ذلك قد ولد في نفسك أسئلة، وقد ولد في نفسك تشوفا لإجابات بعض الأسئلة، وقد جعلك تعد بعض العدة في رحلتك لذلك الإيه؟ في رحلتك في ذلك العلم. مش عايزك تكون مجرد، مش لا أريد دراسة جامدة، لا تفعل ذلك بنفسك، استمتع بالعلم، لا تبحث بحث جامد، ابحث بحث متشوف متشوق عنده أسئلة يريد أن يبحث عنها، ويبحث عنها بحث المحرر والمقرر والباحث عن الحق، مش بحث الملقن. فأنا أرجو أن يكون هذه المحاضرة قد ساعدتك على تكوين إثارة بعض الأسئلة في نفسك، والتشوف لبعض المباحث ولبعض الغمرات ولبعض الساحات التي سننزلها ونعالج فيها الفكر والأقوال لنصل فيها إلى المفاتح وإلى الأجوبة. نسأل الله جل وعلا أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وأن يتقبل منا، نسأله سبحانه وتعالى أن يتقبل وأن يمن علينا بالإخلاص والصدق، ونسأله جل وعلا أن يعلمنا ما جهلنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعل هذا العلم حجة لنا لا علينا، إنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل. أقول ما تسمعون أستغفر الله لي ولكم فاستغفروه، واذكروه سبحانه وتعالى، واشكروه على منته سبحانه وتعالى العظيمة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.